أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية. قوله باب هل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 55 موضعا. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إبراهيم وقال أخبرنا هشام عن معمر وقال لي فحدثني عقيل وقال من شهاب فأخبرني عمرة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما قل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر عليهما يوم لا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف إن بكرة وعشية، فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحو الظهيرات قال قائل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، قال: إني قد أذن لي بالخروج. باب الزيارة: ومن زار قوما فطعم عندهم. وزار سلمان وابا الدرداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخونا عبد الوهاب عن خالد بن حذاء عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعام، فلما أراد أن يخرج عمر مكان من البيت فنوضحه على بساطه فصلى عليه ودعا لهم. باب من تجمل للوفود. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال لي سالم بن عبد الله: ما الاستبرق؟ قلت: ما غلظ من الدباج وخشن منه. قال: سمعت عبد الله يقول: رأى عمر رضي الله عنه رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله اشتري هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليه. فقال: إنما يلبس الحرير من لا خلق له. فمضى في ذلك ما مضى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلي بحلة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت؟ قال: إنما بعثت إليك لتصيب بها ما لم كان عمر رضي الله عنه يكره العالم في التوبة لهذا الحديث. باب الإخاء والحلف. وقال أبو جحيفة رضي الله عنه: أخى النبي صلى الله عليه وسلم بن سلمان وأبي الدرداء. وقال عبد الرحمن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن حميد أنس رضي الله عنه قال: لما قدم علينا عبد الرحمن فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولموا لو بشاه. قوله حدثنا مسدد، قدم أنه ليس في رواته من اسمه مسدد سوى مسدد بن مسرهد الأسدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت يا أنس بن مالك رضي الله عنه: وبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حلف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والنصارى في داري. باب التبسم والضحك. وقالت فاطمة عليه السلام رضي الله عنها: سر إلي النبي صلى الله عليه وسلم وضحكت. وقال ابن عباس: إن الله هو أضحك وأبكى. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها الفاتق رضي الله عنه طلق امرأته وبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إنك تعد رفعة وطلقها أخذها التطليقات فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله معه يا رسول الله إلى مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها. قال أبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وابن سعيد بن العاص جالس من باب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. ثم قال: لعلك تريدين أن ترجع لها فعلا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قوله عن الزهري، تقدم أن هذه نسبة جماعة من رواتهم، وأن المراد بها عند الإطلاق هو محمد بن مسلم الزهري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا إبراهيم عن صحيح بن كثير عن مشاب بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد السعدي عن النبي قال: استاذ عمر الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استاذن عمر رضي الله عنه تبادر الحجاب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال: عجبت من هؤلاء التي كنا عندي لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. فقال: أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم أقبل عليهن فقال: يا عدوات أنفسنا، تهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيدي ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف؟ قال: ان قافلا غدا ان شاء الله. فقال ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبرحوا ونفتحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقدوا عن القتال. قال: فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثروا فيهم الجراحات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان قافلا غدا ان شاء الله. وقال: فسكتوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحميدي: وحدثنا سفيان كله بالخبر. قوله حدثنا قتيبه، تقدم انه ليس في رواته ما اسمه قتيبه سوى قتيبه بن سعيد الثقفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا هشام بن محمد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت وقعت على أهلي في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ليس لي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: بطعم ستة مسكين. قال: لا أجد. فأتي بعرقي فيه تمر. قال: إبراهيم عرق المكتل. فقال: إن السبب صدق بها. قال: على أفقر مني والله ما بين أبتي أهل بيتي أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدنا واجده. فقال: فأنتم إذن. قوله أخبرنا ابن شهاب، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي وقال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طالب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برد النجراني وغليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذ برجائي جبذة شديدة. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت فيها عشت ولدا من شدة جبذتي. ثم قال: يا محمد مرني مما لله الذي عندك والتفت إليه. فضحك ثم أمر له بعطاء. قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال ما حجب النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وأراني لا تبسم في وجهي ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيدي في صدري وقال اللهم ثبت واجعله هدية مهدية. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها مسلم رضي الله عنه قالت يا رسول الله إن الله يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم جرت الماء فضحكت أم سلمة رضي الله عنها فقالت تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن بن نضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهوات إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد المحبوبي قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ويخطب بالمدينة فقال قاحط المطر واستسقي ربك فنظر السماء ما رمى السحاب في استسقى فنشأ السحاب بعضه إلى بعض ثم مطروا حتى سات متاعب المدينة فما زالت الجمعة المقبلة إلى الجمعة المقبلة ما تقرعه. ثم قام ذلك الرجل وغيره النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال غرقنا فادعوا ربك يحبسها عنا فضحك ثم قال ما حولينا ولا علينا. قال مرتين وثلاثة فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يبنوا شمالا يمطر ما حولينا ولا يمطر منها شيء يريهم الله عز وجل كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب. قال حدثنا عثمان بن بشير قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي هريرة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي البر وإن البر يهدي الجنة وإن الرجل يصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي الفجور وإن الفجور يهدي النار وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال حدثنا مسلم قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن النبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت رجلين ياتيان قال الذي رايته يشق شدقه فكذاب يكذب الكذبه تحمل عنه حتى يبلغ الافاق فيصنع به يوم القيامه. باب في الهدي الصالح قوله باب في تقدم ان هذه الترجمه من امهات التراجم عند البخاري وانه ذكرها في 25 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم الأعمش قال سمعت شقيق قال سمعت حذيفة يقول إن أشبه الناس دلا وسمت الوادي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد من حين يخرج من بيتي إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلى. قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن مخارق قال سمعت طارقا قال عبد الله رضي الله عنه أحسن الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. باب الصبر على الأذى وقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد وقال ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافي مرزقهم. قوله حدثني الأعمش تقدم أن هذا لقب راوي من رواتهم يذكر به واسمه سليمان بن مهران الكاهلي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن حفصين قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم قال رجل من أنصاري والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قال قلت أما أنا لا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتدوه في أصحابه فسارته وشق ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. ثم قال قد أوذي موسى عليه الصلاة والسلام بأكثر من ذلك فصبر. باب من لم يواجه الناس بالعتاب. قال حدثنا عمرو بن حصين قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب الحمد لله ثم قال ما بال قوم يتنزهون عن شيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت عبد الله هو ابن أبي عتبة مولى أنس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدريها في رأسه يكرهه وعرفناه في وجهه. باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. قال حدثنا محمد واحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا عن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال رجل يا اخي يا كافر قد بابي احدهما. وقال عكرمه بن عمار عن يحيى بن عبد الله بن يزيد انه سمع ابا سلمه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني اسماعيل قال حدثني عبد الله بن قال حدثني اسماعيل قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل قال يا اخي يا كافر قد باء بها احدهما. قال حدثنا موسى بن سعيد قال حدثنا ميمون قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محل من التي غير الإسلام كذب فهو كما قال من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا مجاهنا. وقال عمر لحاطب إنه منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدرك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال قد غفرت لكم. قال حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا سليم قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة قال فتجاوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق أبلغ ذلك رجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنا وواضحنا ومن معاذ صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت قال ثلاثا اقرأ الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. قوله أخبرنا سليم تقدم أن هذا الاسم عندهم بضم السين إلا في راو واحد هو سليم بن حيان البصري. قوله حدثنا محمد بن عبادة تقدم أن هذا الاسم عندهم بضم العين إلا في هذا الراوي وهو محمد بن عبادة الواسطي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني إسحاق قال أخبرنا المغيرة قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا زهري عن حميد بن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله وقال لصاحبه تعالى وقال منكم فليتصدق قال حدثنا قتيبة قال عبد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه أدرك عمر خطر رضي الله فركب أحلف بأبي فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إنكم تعلوا بابكم فمن كان حلفا فليحلف بالله أو إلا فليصمت باب ما يجوز من الغضب وشدة أمر الله وقال الله عز وجل جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال حدثنا يسرة بن صوان قال حدثنا إبراهيم عن زوري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي قرام فيه صور فتلون وجهه ثم تناول الستر فاتكه وقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا قام الذين يصورون هذه الصور. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تأخر عن صلاة غداة من أجل فلان ما يطيل بنا قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وأشد غضبا في موعظة منه يومئذ قال فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجاوز فإن فيهم مريضا وكبيرا وذا الحاجة. قوله بالإسناد المتقدم حدثنا يسارة تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه يسارة سوى هذا الراوي من شيوخ البخاري وهو يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن نافع عبد الله رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي راق في قبلة المسجد خبت فحكى بيدي فتغير ثم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله عز وجل حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. قال حدثنا محمد وقال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبر ربيعة بن أبي عبد الرحمن يزيد مولى بعث عن زيد بن خرجواني رضي الله عنه رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة وقال عرفها سن ثم عرف وكاء ومعرفها صلى ثم استنفق بها فإن جاء ربها فديني قال يا رسول الله فضلت غنمي قال خذها فإنما إليك ولأخيك ولذيبي قال يا رسول الله فضلت إبلي قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمرت وجنتها وقال أحمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حذاء وأسقاه حتى يلقاها ربه عز وجل. وقال مكي حدث عبد الله بن سعيد قال حدثني محمد بن زياد قال حدث محمد جعفر قال حدث عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسري بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجارة مخصبة وحصيرا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها واتبع عليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ثم جاءوا ليلة فحضروا وابطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا صلاته وحصروا الباب فخرج إليهم مغضبا ثم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم الصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته للصلاة المكتوبة. باب الحذر من الغضب لقول الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفحش وإذا ما أوقوا وإذا ما غضبوا هم يغفرون الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شعبة عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشرير بالسرعة إنما الشرير الذي يملك نفسه عند الغضب. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن مشعل عن بن ثابت قال حدثنا سليمان بن صورة رضي الله عنه قال استبر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم عنده جلوس واحده ما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعلم كلمة قال ذهب عنه ما يجد قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا للرجل اسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لست مجنون. قال حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر هو ابن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فرد أمره قال لا تغضب. باب الحياء قال حدثنا أدب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السواب العدوي قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب مكتوم في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة وقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك. قال حدثنا أحمد يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا شعبة عن سالم عن سالم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعاتب وهو يعاتب في الحياء فقال يقول إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. قال حدثنا عن المجاري قال أخبرنا شعبة عن قتادة تأمل بن أنس قال أبو عبد الله اسمه عبد الله بن أبي عتبة أنه قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه يقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم شد حياء من عذراء في خدرها. باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال حدثنا مسعود رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس بكرامة النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. باب ما لا يستحل من حق يتفقه في الدين. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن شيخ بن عروة عن ابي زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها قال جاءت مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل عن مرأتي غسل اذا احتلمت؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن ثاني قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال قوم هي شجرة كذا هي شجرة كذا فأردت ان اقول هي النخلة وانا غلام شاب فاستحييته فقال هي النخلة. وعن شعبة قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنه ذكر مثله وزاد فحدثت بن عمر رضي الله عنه فقال لو كنت قلت لك انا حبلي من كذا وكذا. قال حدثنا مسلم قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابت انه سمع انس رضي الله عنه يقول جاءت امراه النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها فقالت لك هل لك حاجه فيها؟ فقالت ابنته فقالت ابنته ما اقل حياءها فقال هي خير منك عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر وكان يحب التخفي واليسر على الناس. قال حدثني اسحاق قال حدثنا النضر قال قلنا شعبة عن سعيد بن ابي برده عن النبي عن جده رضي الله عنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. قال ابو موسى رضي الله عنه يا رسول الله ان بارض يصنع فيها شراب من عسل يقال له البتع وشراب من شعر يقال له النزر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن التياح قال سمعت انس مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر وسكن ولا تنفر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن كمشاب بن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم امرئ قط الا اخذ ايسرهما ما لم يكن اثما فكان اثما كان بعد الناس منه. انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه في شيء قط الا ان تنتهك حرمة الله عز وجل فانتقم بالله بها لله. قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن الازرق بن قيس قال كنا على شاطئ نهر بالهوازي قد نضب عنه الماء فجاء ابو فرس السمير رضي الله عنه فرسه فصلى وخلى فرسه فانطلقت فرسه وترك صلاته وتبعه حتى ادركها فاخذها ثم جاء فقضى صلاته وفينا رجل له راي فاقبل يقول انظر الى هذا الشيخ. ترك صلاته ونجي فرسه فاقبل فقال ما عنفني احد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان منزلي متراخ فلو صليت وتركت لم اتي اهلي الى الليل. وذكر انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فراى من تيسيره. قال حدثنا لبني قال أخبرنا شعيب عن زهري قال وقال ليث حدثني يونس عن الشامي قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن أبي رضي الله عنه أخبرنا عربيا بلى في المسجد فثار إليه الناس يقع به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله إذا لهم من ماء. قال سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه خالط الناس ودينك لا تكلمنه والدعابة مع الأهل. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا متيح قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان كان من النبي صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لاخي لي صغير يا ابا عمير ما فعل النغير. قال حدثنا محمد قال اخبر معاويه قال حدثنا هشام بن عبد عائشه رضي الله عنه قال كنت العب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب العبد معي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل يتقمعن منه فيسربهن الي فيلعبن معي. باب المداراة مع الناس. ويذكر عن ابن الدرداء رضي الله عنه قال انا لنكشر في وجوه اقوام وان قلوبنا تلعنهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أذن سفيان عن مكدر أنه حدث عروة بن الزبير عن أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أستاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أذن له فبئس ابن عشيرة وقال بئس أخو العشيرة. فلما دخل له الكلام فقلت له يا رسول الله قلت ما قلت ثم أنت له القول. فقال أي عائشة نشر الناس منزلة عند الله من تركه أو قال ودعوا الناس اتقاء فحشه. قال حدث عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا علي قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له أقبية من دباج مزرة من ذهب فقسم في ناس من أصحاب عز منها واحد مخربته ولما جاء قال أخبرته هذا لك قال أيوب بثوبي إن أنه يريه إياه وكان في خلقه شيرا وأحمد بن زيد عن أيوب. فقال حاتم مرضى حدثنا أيوب قال عن أبي مليكة عن المسور رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية. باب لا يبلغ المؤمن من جحر مرتين. وقال معاوية لا حكيم إلا ذو تجربة. قال حدثنا قتيبة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيب عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبلغ المؤمن من جحر واحد مرتين. باب حق الضيف. قوله باب حق تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في ستة مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا روح بن عبادة قال عند حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن بسام بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قلت بلى. قال فلا تفعل قوم ونم وصوم وأفطر فإن جسدك عليك حق من عينك عليك حق من زورك عليك حق من زوجك عليك حق منك عسى أن يطول بك عمر وإن من حسبك أن تصوم من كل شيء ذات أيام فإن كل حسنة 10,000 ذلك الدار كله. قال فشددت فشدد علي قلت فإن يطق غير ذلك. قال فصوم من كل جمعة ذات أيام. قال فشددت فشدد علي قلت يطق غير ذلك. قال فصوم صوم نبي الله داود عليه الصلاة والسلام قلت وما صوم نبي الله داود. قال نصف الدهر. باب إكرام ضيف خدمته إياه بنفسه وقوله ضيف إبراهيم المكرمين. قال حدث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفه وجائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك وصدقته لا حله وأن يثوي عنده حتى يحرجه. قال حدثنا سعيد قال حدثنا مالك وذكر مثله وزاد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي حصين عن صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا وليصمت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن زيد بن ابي حبيب عن ابي القير عن قتيبة بن عمرو رضي الله عنه انه قال قلنا يا رسول الله انك تبعتنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زادوا القلب فامروا لكم ما ينبغي للضيف فاقبلوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر الزهري عن مسلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. باب صنع الطعام والتكلف الى الضيف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال عن ابي العميس عن عون النبي شحفت عن النبي رضي الله عنه قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم من سلمان بن الدرداء فزار سلمان بن الدرداء فرأى أم الدرداء متبدلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا وجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل فلما كان ذهب الدرداء رضي الله عنه يقوم فقال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان آخر الليل قال سلمى قم الآن قال فصليا. فقال له سلمى رضي الله عنه إن ربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. أبو جحيفة وابن السواء يقال له وابو الخير. قوله حدثنا أبو العميس تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد من رواتهم يذكر بها واسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. قال حدثنا عياش بن الليث قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن جريج عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن بكر رضي الله عنه تضيف فرطه فقال يا عبد الرحمن دونك أضيافك من طريق النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ من قراه قبل أن أجي فافرغ من قراه قبل أن أجي. فانطلق عبد الرحمن فأتى ما عنده فقال اطعموا فقالوا أين رب منزلنا؟ قال اطعموا قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعمونا لنلقين منه. فأبوا فعرفت أنه يجد علي فلما جاءت نحيت عنه فقال ما صنعت فأخبروه فقال يا عبد الرحمن فسكت ثم قال يا عبد الرحمن سكت فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت فقلت سل أضيافك وقالوا صدق أتانا به. قال فإنما انتظرتموني فقال فإنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال لم أرى في الشر كالليلة ويلكم ما أنتم لما لا تقبلون عنا قراكم هات طعامك. فجاءهم فوضع يده وقال بسم الله الأولى للشيطان فأكل وأكلوا. باب قول الضيف صاحبي لا أكل حتى تأكل في حديث أبي جحفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن ثنا قال حدثنا أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه جاء أبو بكر رضي الله عنه ضيف له وقال بضيف له فأمس عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قالت أمي احتبست عن ضيفك وقال ضيافك الليلة. قال ما عشيتهم؟ فقالت عرضنا عليهم أو قالت عليهم فأبوا أو قال فأبى. فغضب أبو بكر رضي الله عنه فسبه وجدع وحلف لا يطعمه. فاختبأت أنا فقال يا غنثر. فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه. فحلف الضيف وقال الأضياف ألا يطعمه أو يطعمه حتى يطعمه. فقال أبو بكر رضي الله عنه كان هذه من الشيطان ودع بطعام فأكل وأكل وجعب لا يرفعون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. فقالت يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقالت وقرة عيني إنها الآن أكثر قبل أن أكل. فأكل وبعث بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أكل منها. باب إكرام الكبير. باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدث أحمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن مشهد بن يسار مولى الأنصار عربي بن خديجة رضي الله عنه النبي حثمة رضي الله عنه أنهما حدثا أن عبد الله بن سالم ومحيصة بن مسعود أتى خيبر فتفرق من أغلب قتى عبد الله بن سالم جاء عبد الرحمن بن سالم ومحيصة ومحيصة بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في المصاحف وبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى. قال يحيى لي الكلام الأكبر من تكلم في المصاحف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تستحقون قتيلكم. وقال صاحبكم بأيمان 50 منكم. قالوا يا رسول الله أمر لم نرى. قال فتبريكم يهود في أيمان 50 منهم. قال يا رسول الله قوم كفار فداهم رسول الله صلى الله من قبله. قال سلم فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجيها. قال لي تحدثني يحيى عن مشير عن سالم. قال يحيى حسبت أنه قال مع رافع بن خديج. وقال ابن عيينة تحدثنا يحيى عن مشير عن سالم رضي الله عنه وحده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشرتي مثل ومثل المسلم تؤتي كلها كل حين من ربها ولا تحت ورقها. فوقع في نفسي النخلة وكرهت أن أتكلم ثم أبو بكر وعمر. فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتا وقع في نفسي النخلة. فقال ما منعك أن تقول لو كنت قلت كان أحب لي من كذا وكذا. قال ما منعني لأني لم أرك ولا أبا بكر تكلمت ما فكرهت. باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداي وما يكره منه وقوله والشعراء يتبعهم الغابون. ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال ابن عباس رضي الله عنه في كل لغو يخوضون. قال حدثنا بن دواني قال أخبرنا شعيب عن زني قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الرحمن مروان بن الحكم أخبرنا عبد الرحمن الأسود ابن عبد ياغوث أخبره أن أبو كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الشعر حكمة. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا سفيان عن سفيان بن قيس قال سمعت جندب رضي الله عنه يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي لأصابه حجر فعثر فدميت إصبعه فقال صلى الله عليه وسلم أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. قال حدثنا البشاني قال عبد المهدي قال عبد سفيان عبد الملك قال عبد الله بن سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق كلمه قال الشعر كلمه لبيد الا كل شيء ما خلى الله باطل وكاد اميه نبي الصلاه ان يسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عبد الحاج بن اسماعيل عن زيد بن ابي عبيد عن سلمة بن اكوع رضي الله عنه قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر رسول الله فقال رجل من القوم لعامر لعامر بن اكوع الا اسمعنا من هنيهاتك؟ قال وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدث بالقوم يقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الاقدام الا قينا والقينا سكينه علينا ان اذا صيح بنا اتينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سائق. قال عامر بن اكوع فقال يرحمه الله فقال رجل من القوم واجبت يا نبي الله تعتنى به. قال فتلك الخبر فحصلناه حتى اصابت مخمصه شريه من الله فتح عليهم فلما أمس الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا النيران كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النيران على شيء تقدم؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسر. فقال رجل يا رسول الله أو نهريق أو نغسلها؟ قال أو ذاك. فلما انصرف القوم كان سيف عامر فيه قصر فتناول به يهوديا يضربه ويرجع ذباب سيفه فصبر كت عامر فمات منه. فلما قفل قال سمعة رضي الله عنه رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا فقال ما لك؟ فقلت فدا لك أبي وأمي زعم عمرو حبط عمله. قال من قال؟ وقلت قاله فلان وفلان وفلان سيد بن الحضير الأنصاري رضي الله عنه. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا؟ ما قالوا إن له أجرين وجمع بين إصبعي إنه لجاهد مجاهد. قال عربي نشأ بها مثله. قال حدثنا مسلم قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا يوبان بن قلابة عن مالك رضي الله عنه قالت النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض النساء ومعهن أم سليم فقال ويحك يا أنجشة رويدك سوق من القوارين. قال بن قلابة وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لو تكلم بعضكم لعبتموها علي قوله سوقك بالقوارين. باب هجاء المشركين. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبدة قال أخبرني هشام بن عروة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استأذن النبي واستأذن حسان ثابت رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بنسبي؟ فقال حسان رضي الله عنه أسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها فقالت لا تسبوا فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أصبر قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني يوسف عن شبان أن هيثم بن أبي سنان أخبره وأن سمع أبا هريرة رضي الله عنه في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا خلكم لا يقول الرافضة يعني بذاك من رواحة قال فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع يبيت جافي جبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع تبع قل عن زني وقال زبيد عن زني أن سعيدهم العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا بريمان يقرأ في شعبان قال أخبرنا شعيب عن زني قال وحدثني سمعان قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن شعيب عن سلمة بن عبد الرحمن عوف أنه سمع سلمة ثابت الأنصاري رضي الله عنه يستشير أبا هريرة رضي الله عنه فيقول يا أبا هريرة نشدتك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان وأجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجب عن رسول الله اللهم يدي بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن نديم ثابت عن براء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجهم قال هاجهم وجبرين معك. باب ما يكره أن يكون الغالب عن الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله عز وجل وعلمه القرآن. قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا عن عضلة عن سامي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تلي جوف أحدكم قيحا خير له من يمتلي شعرا. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبي صاحب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلي جوف رجل قيحا يريه خير من يمتلي شعرا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وعقرى وحلقى. قال حدثنا يحيى المكيني قال حدثنا يحيى عن قال عن شام عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت نافحة أخا عبد القعيس استأذن علي بعد منزل الحجاب وقلت والله لا أذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخا أبي القعيس ليس وأرضعني ولكن أرضعتني امرأته أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن الرجل ليس وأرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قال أذني له فإنه عمك تربت منك. قال عروة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرم من أرضعت ما يحرم النسب. قوله عن عقيل تقدم أن هذا الاسم يأتي مصغرا عندهم في راويين أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم قال عندنا شعبة قال حدثنا حكم عن إبراهيم عن سليمان عن عائشة رضي الله عنها قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر فراس الفتية على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضر. قال عقرى حلقى لغة قريش إنك لحابستنا. ثم قال كتبت يوم النحل يعني طواف. قالت نعم. قال فانفري إذن. باب ما جاء في زعم. قوله باب ما جاء تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 47 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن سمت عن مالك عن ابن نضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى مهان بن أبي طالب أخبره سمع مهان بن أبي طالب رضي الله عنه تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح وجهته يغتسل وفاطمة رضي الله عنها ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم مهان بن أبي طالب. قال مرحبا يا أم مهان. فلما فرغ من غسله قام صلى 8 ركعات متعب في ثوبه واحد. فلما صلى قلت يا رسول الله زعم أمي أن أقاتل رجلا قد أجرته فلا ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجر من أجرته يا أم مهان. قالت أم مهان وذاك ضحى. باب ما جاء في قبر الرجل ويلك. قال حديث موسى بن شعبان قال عندنا ما من عقدة عن رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقركبها قال إنها بدنا قركبها قال إنها بدنا قركبها ويلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال له اركبها قال يا رسول الله بدنا قال اركبها قال ويلك قال اركبها ويلك. قال في الثانية وفي الثالثة قال حدثنا مسلم قال حدثنا حماد عن ثابت بن أنس مالك رضي الله عنه وأيوب عن مقلبة عن أنس مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين وكان معه رجل أسود وقال وأنجشت يحدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أنجشت رويدك بالقوارير. قال حدثنا موسى بن سمعان قال عبد الله بن عقاد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن النبي قال أثنى رجع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلك قطعت عنق أخيك. قال أثنى من كان منكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلان والله أحسب ولا زكي عن الله أحد إن كان يعلم. قوله حدثنا وهيب تقدم أنه ليس في البخاري من اسمه وهيب سوى هذا الراوي وهو وهيب بن خالد الباهلي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا وليد عن مزيان عن الزهري عن مسلمة والضحاك عن مسعود بن خدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ذات يوم القسمة فقال ذو القويصرات رجل بني تميم يا رسول الله يعدل قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل. فقال عمر رضي الله عنه فليضرب عنقه قال إن له أصحاب يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه مرقوب من دينك مرق السم من رميته ينظر إلى نصره فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث ودم يخرج على حين فرقة من الناس آياتهم رجل إحدى يديه مثل هذه المرة ومثل بضعة تدردر. قال ابو سعيد الاشهد لا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم اشهد اني كنت مع علي رضي الله عنه قالت لهم فالتمس بالقتل فاتي بها النات الذي نات النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد قاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مزيع قال حدثنا شهاب بن احمد بن عبد الرحمن النبي رضي الله عنه رجل اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت قال ويحك قال وقعت على اهلي في رمضان قال اعتق رقبه قال ما اجد قال صم شهر متعب قال استطيع قال اطعم ستين مسكينا قال مجد فوتي بعرقي فقال خذ وصدق به قال يا رسول الله على غير اهلي فوالذي نفسي بيدي ما بين الطول وبين المدينه احوج مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه قال خذ. تابع يونس عن الزهري وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري ويلك. قال حدثنا سليمان عبد الرحمن قال حدثنا وليد قال حدثنا ابو عمرو الاوزعي قال حدثنا شهاب بن الزهري اعطاني يزيد بن انس خديه رضي الله عنه ان عربيا قال يا رسول الله اخبرني عن هجرتي فقال ويحك ان شان هجرتي لشان الهجره شديد فهلك من ابن قال نعم قال بل صدقتها قال نعم قال فعمل من وراء بحار فان الله عز وجل لن يترك من عملك شيئا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال عندنا خالد بن حاتم قال عندنا شعبه عن واخذ محمد بن زيد قال سمعت ابي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلكم قال ويحكم قال شعبة شك هو لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقال نظر عن شعبة ويحكم وقال عمر بن محمد عن أبيه ويلكم وقال ويحكم. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا ما اقتدى عن رضي الله عنه رجل من أهل البادية يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الساعة قائمة قال وينك وما عدت لا قال ما عدت لا إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال إنك مع من أحببت فقلنا نحن كذلك قال عن فضيحنا يومئذ فرحا شديدا فر غلام المغيرة كلمة قراني فقال إنه خرادا فلن يدركه الهرب حتى قم الساعة واختصر شعبة عقتات أنه قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم باب علامة حب الله عز وجل لقوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال حدثنا بشر المخالدين قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن بوان عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا مع من أحب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمش عن بوان قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما لم يلحق بهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا مع من أحب. تابعوا جرير بن حازم وسليمان بن قرمل وأبو عوانة عن عمش عن بوان عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن عمي قال عبد الله بن سويان عن عمش عن بوان عن موسى رضي الله عنه قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال مروا مع من أحب. تابعوا أبو عمية محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عن شعبة عن ممرة عن سالم بن جعد عن سالم رضي الله عنه رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم تسعت يا رسول الله قال ما عدت تلاقى ما عدت تلاقى من كثير صلاتي ولا صمت ولا صدقت ولكن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال أنت مع من أحببت. باب قول الرجل يخسأ قوله باب قول تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 13 موضعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا من الذي قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت برجاء سمعت قال سمعت عن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صائد قد خبت لك خبيئا فما هو قال الدخان اخسأ. قال حدثنا من لمن قال أخبرنا شعيب قال أنزوني قال أخبرنا سيدنا عبد الله عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبرنا عمر خطاب رضي الله عنه تقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأته من أصحابه يقبل من صياد حتى وجدوا يلعب مع الغلمان في أطقم بني مغالة وقد قال من صياد من الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربه بيده ثم قال تشهد أني رسول الله فنظرني فقال أشهد أنك رسول أمي ثم قال من صياد تشهد أني رسول الله فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمنت بالله ورسله ثم قال من صياد ماذا ترى قال يأتيني صادق وكاذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا قال هو الدخ قال أخسف أن تعدو قدرك فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتأذني في أضر ضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون هو لا تسلط عليه وان لم يكن هو في الاخير لك في قتله. قال سلم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول ترقى بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كعب الانصاري رضي الله عنه يا امان النخل التي فيها ابن صياد حتى اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقي بجذوع النخل ويختار ان يسمع من صياد شيئا قبل ان يراه ابن صياد مضطجع على الفراش في قطبه له فيها رمرمته وقال زمزمته فراته من صياد النبي صلى الله عليه وسلم ينتقي بجذوع النخل فقاتل من صياد اي صافي واسمه هذا محمد بن تلاه من صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركته بين. قال سالم قال عبد الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الدجال قال إني أنذركموه وما من نبينا وقد أنذره قوم لقد أنذره نوح قومه ولكن سيقول لكم في قول لم يقول نبي لقوم تعلمون أنه أعور أن الله عز وجل ليس بأعور. باب قول رجل مرحبا وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليه السلام رضي الله عنها مرحبا بنتي وقالت أم هاني رضي الله عنها جئت للنبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بأم هاني. قال حدثنا عمرو بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا متيح عن مجرة عن عباس رضي الله عنه قال مقدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد الذي جاءوا غير خزايا ولا ندم. قال يا رسول الله إن حي من ربيعة بينه وبينك مضر وإنا لن نصل إليك إلا في الشيء الحرام فمر بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به مورانا. قال أربعون وأربعون أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس ما غنمتم ولا تسرفوا في الدباء والحنتم والنقير المزفت. قوله عن أبي جمرة تقدم أن هذه الكنية بالجيم هي لراو واحد من رواتهم واسمه نصر بن عمران الضبعي. قوله حدثنا أبو التياح تقدم أن هذه الكنية هي أيضا لواحد من رواتهم هو يزيد بن حميد الضبعي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يدعى الناس بآبائهم. قال حدثنا مسدد وقال حدثنا يحيى بن عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال غدر يرفع له لواء يوم القيامة وقال هذه غدرة فلان من فلان. قال حدثنا عبد الله بن سبت عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان من فلان. باب لا يقل خبثت نفسي. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابي عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول احدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن يوسف عن زهري عن ابي امامه عن ابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول احدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. تابع وقيل باب لا تسب الدهر. قال حدثنا احمد المكني قال حدثنا عن يوسف عن هشام قال اخونا مسمت انه قال قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل سبوا بنو ادم الدهر وان الدهر بيد الليل والنهار. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر عن زهري عن مسمت عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبه الدهر فان الله عز وجل هو الدهر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الكرم قلب المؤمن وقد قال انما المفلس الذي يفلس يوم القيامه كقوله انما الصرعه الذي يملك نفسه عند غضب كقوله لا ملك الا لله عز وجل فاصغر بانتهاء الملك. ثم ذكر الملوك ايضا فقال ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها. قال حدثنا علي بن عبد الله قال عن سفيان عن زهري عن سعد بن سيف عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الكرم انما الكرم قلب المؤمن. باب قول الرجل فداك ابي وامي فيه الزبير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا سعد بن ابراهيم عن عبد الله عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدي احلى غير سعد سمعته يقول ارمي فداك ابي وامي واظن يوم احد. باب قول الرجل جعل الله عز وجل فداك وقال ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فديناك بابائنا وامهاتنا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مسروق بن فضيل قال حدثنا حمد بن ابي اسحاق عن سمعك رضي الله عنه قال هو ابو طلحه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صبيه مرضفه عن راحلته بينما كانوا بعض الطريق عثرت الناقه وصل عن النبي صلى الله عليه وسلم امراته وانا وطلحه قال احسب اقتحم عن بعيري فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اجعلنا فداك هل اصابك من شيء؟ قال ولكن عليك من امراتي. فالقى ابو طلحه ثوبه على وجهه وقد فقصد قصدها فالقى ثوبه عليها فقامت امراته فشد له مع راحلته من فركبها فساروا حتى اذا كانوا دخلوا المدينه وقال اشربوا على المدينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اي بنت ابن عبد ربنا حمده فلم يقول حتى دخل المدينه. باب حبل اسماء الله عز وجل. قال حدثنا صرت بن فضيل قال أخبرنا معين قال عبد المكذ عن جابر رضي الله عنه قال ودي لرجل منا غلام من سماه القاسم فقلنا أنك كاب القاسم الأكرام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال سمينك عبد الرحمن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله تكتنوا بكنيتي. قال ونس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن قال حدثنا حسين عن سامي عن جابر رضي الله عنه أنه قال ولد رجل منا غلام من سماه القاسم قالوا فسماه القاسم قالوا لا نكنيه حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا بسم الله تكتنوا بكنيتي. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا بسم الله تكتنوا بكنيتي. قال حدثنا عبد الله محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ولد رجل منا غلام فسماه القاسم قال نكنيك بأبي القاسم ولا نعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له وقال اسمي ابنك عبد الرحمن. باب اسم الحزن. قال حدثنا إسحاق بن نصير قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن مسيب عن النبي رضي الله عنه أبا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سان؟ قال لا وغير اسم سمانيه أبي. قال ابن مسيب فما زالت الحزنة فينا بعد. قال حدثنا عبد الله محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن مسيب عن النبي عن جده رضي الله عنه بهذا فحدث بهذا باب تحويل الاسم إلى اسم إلى اسم أحسن منه. قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حزم عن سعيد رضي الله عنه قال أتي المنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضع على فخذه وأبو سيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم شيء بين يديه فأمر أبو سيد بابنه فاحتوى من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فاستباق النبي صلى الله عليه وسلم قد ينصبه وقال أبو سيد قلبناه قلبنا يا رسول الله قال مسلم قال فلان قال ولكن أسمه المنذر فسمه يومئذ المنذر. قال حدثنا صرف بن فضي قال أخبرنا محمد جابر عن شعبة عن طالب بن ممتع عن أبي رافع عن أبي رضي الله عنه زينب رضي الله عنه كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن جرج أخبرهم قال أخبرني عبد الرحمن بن جبير بن شيبة قال جلست إلى سعيد بن مسيب فحدثني جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمي حزن قال بل أنت سهل قال ما أنا بغير اسما سمانيه أبي قال مسيب فما زالت فينا الحزنة بعد. باب من سمى بأسماء الأنبياء وقال أنس رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعني ابنه قال حدثنا ابن قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل قال قلت لابن أبي أوفى رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات صغيرا ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعده. قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت براء رضي الله عنه قال مات إبراهيم عليه السلام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حسين عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا بسم الله تكثروا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن سمعان قال حدثنا أبو هريرة قال حدثنا أبو حصين عن صالح بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سموا بسم الله تكثروا بكنيتي ومن رآني في المنافق قد رآني فإن الشيطان يتمثل صورتي ومن كذب علي متعاونا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا محمد علي قال حدثنا موسى بن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن موسى رضي الله عنه قال ولدني غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم سماه إبراهيم فحنكه بتمرة وجعله من بركة ودفعه إليه وكان أكبر ولد أبي وكان أكبر ولد أبي موسى. قال حدثنا ابن عيد قال عدنان زيد قال عدنان زيد بن علاقة قال سمعت مغيرة شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم. رواه أبو بكر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد. تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي الوليد الطيالسي واسمه هشام بن عبد الملك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب تسمية الوليد. قال أخبر من عين فضل دكين قال أحد من عين عن زني عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من ركعته قال اللهم اجعل الوليد من الوليد وسلمة بن هشام بن عائشة بن أبي ربيعة المستضعفين من مكة اللهم اجعل وطأته كان عمد اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. قوله باب تسمية. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ في ثلاثة مواضع وقال في أربعة مواضع باب التسمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا. وقال أبو حاتم بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر. قال حدثنا لمن يقرأ شعب بن عزوري قال حدثنا حدثني موسى بن عبد الرحمن عائشة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. قلت عليه السلام ورحمة الله. قالت وهو يرى ما لا نرى. قال حدثنا اسماعيل موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي عن مقلبه عن رضي الله عنه قال كنت مسلما في الثقل وانجشت غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انجش غويدك سوقك بالقارين. باب الكنيه الصبي قبل ان يولد للرجل. قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الوهاب عن ابي تياح عن رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وكان لي اخ يقال له ابو عمير قال احسبه فطيم وكان جاء قال يا ابا عمير ما فعل غير نغر كان يلعب به فربا حضر الصلاه وهو بيتنا فيمر بساطر تحته فيكنس وينضح ثم يقوم خلفه ويصلي بنا. باب التكني بأبي تراب من كانت له كنية أخرى. قال حدثنا خالد المخرجي قال حدثنا سليمان قال حدثنا أبو حاتم عن سعد رضي الله عنه قال إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه لأبو تراب وإن كان يفرح أن يدعى بها وما سماه أبو تراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب يوم فاطمة رضي الله عنه فخرج واضطجع على الجدار إلى المسجد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال هو ذا مضطجع في الجدار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ ظهره ترابا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس يا أبا تراب. باب بغض الأسماء إلى الله عز وجل. قال حدثنا ابن لبان قال أخبرنا شعبان قال حدثنا الزناد عن رجعه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل سمى ملك الأملاك. قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزناد عن رجعه رضي الله عنه رواية قال أخنى اسم عند الله وقال سفيان غير مرة أخنى الأسماء عند الله عز وجل رجل سمى ملك الأملاك. قال سفيان يقول غيره تفسيره شاهان شاه. باب كنية المشرك. وقال مسعود رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يريد ابن أبي طالب. قال حدثنا لمن قال اخبرنا شعيب عن زهري قال حدثني اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن مشاب عن عروه بن الزبير عن سلمة بن زيد رضي الله عنه ما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفه فدكيته وسامت وراءه يعود سعد بن عباده بن حارث بن خزرج قبل وقعه بدر فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن ابي بن سلول وذلك قبل ان يسلم عبد الله بن ابي فذهب في المجلس اخلاط والمسلمين والمشركين وعبد الاوثان واليهود وفي المسلمين عبد الله بن رواحه رضي الله عنه فلما غش المجلس عجلته دابت خمر بن ابي انفه بردائه قال اتغبر عني امسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف النزاع ودعا من الله وقرأ عليهم القرآن فقال له عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرأة أحسن ما تقول إن كان حقا لا تؤذن به في مجالس فمن جاءك فاقص عليه. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بلى يا رسول الله فاقص عليهم مجالس فإن أحب ذلك السبب المسلمون ومشكون واليهود حتى كادوا يثارون فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد سمع قال أبو حبيب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا وقال سعد بن عبادة يا رسول الله بأبي أن تعفو عنه واصفح فوالذي أنزل عليك اكتب جاءك الله جاء الله عز وجل بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحرة توجوه يعصبوا بالعصابة ولما رد الله عز وجل ذلك الحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك فعل بما رأيت فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين والكتاب كما أمر الله عز وجل ويصبرون على الأذى قال الله تعالى ويصبرون على الأذى قال الله تعالى واسمعن من الذين كتب الآية قال ودى كثير من الكتاب فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنه ما أمره الله عز وجل به حتى أذن لهم فيهم فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله عز وجل به من قتل من صالح الكفر وسادة قريش فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه منصورين غالمين مع مسار من صالح الكفر وسادة قريش قال ابن أبي بن سلول ومعهم المشكل عبد أوثان هذا أمر قد توجه فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. ترجم المصنف رحمه الله قبل باب أبغض الأسماء إلى الله. وأخرج فيه الحديث الذي رواه هو مسلم أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وانفرد عنه مسلم بإخراج حديث أحب الأسماء إلى الله وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وفي المقابلة بينهما الإعلام بأن بشاعة هذا الاسم المذموم وبغض الله له وقع لمنازعة الله في حق الربوبية، وأن محبة الله لدينك الاسمين وقع لما فيهما من تحقيق الألوهية، فمن حق الله التام الربوبية والألوهية، وبينا في أبغض الأسماء وأحب الأسماء. وذكر عبد الله وعبد الرحمن خرج باعتبار ذكر الرجل، ومثله أمة الله وأمة الرحمن للمرأة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معاوية قال حدثنا عبد الملك عبد الله بن حاتم نوف بن عباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب من شيء فإنه كان يحطك ويغضب لك؟ قال: نعم، هو في طعام من النار لولا أن لكان في الدرك الأسفل من النار. باب المعارض مندوحة عن كذب. وقال إسحاق: سمعت أنس قال: ما تبنو لأبي طلحة؟ وقال: كيف الغلام؟ قالت مسلم: هذا هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح وظن أنها صادقة. قال: حدثنا أدم قال حدثنا شعبة عن ثابت بن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير لهم فحدا الحادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. قوله: باب المعاريض. المعاريض الكلام ذو الوجهين، يريد المتكلم شيئا ويذهب وهم السامع إلى شيء آخر. الكلام ذو الوجهين، يريد المتكلم به شيئا ويذهب وهم السامع لشيء آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا سيدنا بن حرب قال: حدثنا حماد بن ثابت عن أنس رضي الله عنه أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بسبني وكان غلاما يحدو بهن يقال له أنجشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتك يا أنجشة سوقك بالقارير؟ قال: بقلابة عن النساء. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا حنبل قال: حدثنا مامون قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة، وكان حسن صوته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتك يا أنجشة لا تكسر القارير؟ قال: قتادة يعني ضعفة النساء. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان من مدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسل أبي طلحة فقال: ما رأينا من شيء ما وجدناه لبحرا. باب قول رجل الشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق. قال: حدثنا محمد سلام قال: أخبرنا مخلد بن يزيد قال: أخبرنا جريج قال: قال ابن شهاب: أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: سألوا الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم كهاني، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا بشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من حق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيقطون فيها أكثر من 100 كذبة. باب رفع البصر إلى السماء. يقول تعالى: أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت إلى السماء كيف رفعت؟ قال عن ابن أبي مليك عن عائشة رضي الله عنها قالت: رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. قال: حدثنا بكير قال: عدنا يفعل قال: يا مشابه قال: سمعت أبي سلمة عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر عني الوحي فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي من السماء والأرض. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا محمد جابر قال: أخبرني شريك عن كربع بن عباس رضي الله عنه قال: بتعفي بيت ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عنده فلما كانت الليل الآخر وبعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قوله عن كريب، تقدم أنه ليس في رواته من اسمه كريب سوى كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولى بن عباس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نكت العود في الماء والطين. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عثمان بن غياث قال: حدثنا أبو عثمان بن مسعود رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حيطان المدينة في يد النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضربه بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتحوا بشرب الجنة. فذهبت فإذا أبو بكر رضي الله عنه فتحت له بشرب الجنة ثم استفتح رجل آخر فقال: افتحوا بشرب الجنة. فذهب عمر رضي الله عنه فتحت له بشرب الجنة ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس فقال: افتحوا بشرب الجنة على بل تصيبه أو تكون. فذهبت فإذا عثمان رضي الله عنه فتحت له بشرب الجنة فأخبرته الذي قال: قال الله المستعان. باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض. قال: حدثنا محمد بشير قال: حدثنا أبي عدي عن شعبة عن سليمان المنصور عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينكت الأرض بعود فقال: ليس منكم من أحد إلا قد فرغ من مقعده من الجنة وأنا. فقالوا: أبدا أنتكلوا. قال: اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى الآية. باب التكبير والتسبيح عند التعجب. قوله: باب التكبير. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 9 مواضع، وقال في ترجمتين: باب يكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا لمن قال: أخبرنا شعبان الزني قال: حدثني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، ما لازم زين الخزائن ولا زين فتى من يقضي صواحب الحجر يريد به أزواجه حتى يصلين رب كاسة في الدنيا عالية في الآخرة. وقال النبي تعالى عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال: قلت النبي صلى الله عليه وسلم: طلقت نساءك؟ قال: لا، قلت الله أكبر. قال احدهم لواني قال اخبرني شعبان عن الزهري قال وحدثني اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن شعبان عن علي بن حسين ان صفيه بنت حيين زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف من المسجد في عشر غوابر من رمضان فتحدث عنده ساعه من عشيه ثم قبلت القلب فقام معه النبي صلى الله عليه وسلم يقلب حتى ادرك باب المسجد الذي عند مسكن مسلم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ربه من رجاء من الانصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم انسكم انما هي صفيه بنت حيين قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما قال ان الشيطان يجب من ادم بلغ الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما باب النهي عن الخذف قال حدثنا أدم قال عبدان شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله المغفل المزين رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكر العدو وإنه يفقه العين ويكسر السن باب الحمد للعاطس قال حدثنا محمد كثير قال تقدم أين باب النهي عن الخذف إيش قال في كتاب الصيد ماذا قال قال باب الخذف والبندقة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب الحمد للعاطس قال حدثنا محمد كثير قال عدن سفيان قال عدن سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم شمت أحدهم ونمشمت آخر فقيل لهم فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله باب تشميت العاطس إذا حمد الله قال حدثنا سليمان حرب قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليمان قال سمعت معاوية بن سويد مقرئ عن براء رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يسبعون هنا عن سبع من ربيعة المدينة وتبع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي ورد السلام من نصر المظلوم وإبراء للمقسم ونهى عن سبع من خاتم الذهب وقال حلقة الذهب عن نفس الحديد والدباج والسندس والمياثر باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب قوله باب ما يستحب تقدم أنها من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في السبعة مواضع أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم النبي ياسين قال حدثنا النبي ذمين قال حدثنا سعيد المقبري عن النبي عليه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس فحمد الله عز وجل حقا كل مسلم سمع يشمته أما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فرده من استطاع إذا قالها ضحك منه الشيطان باب إذا عطس كيف يشمت قال حدث مالك بن سمعان قال حدث عبد العزيز بن ابي سلمة قال اخبر عبد الله بن دينار صاحب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه وصاحبه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصحب بالكم باب لا يشمت العطس اذا لم يحمد الله عز وجل قال حدثنا آدم النبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي وقال سمعت أنس رضي الله عنه يقول عطس الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم شمت احدهما ولم شمت الاخر فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم شمته قال ان هذا حمد الله ولم تحمد الله باب اذا تثاوب فليضع يده على فيه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابي ذئب عن سعيد قال عن النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فاذا عطس احدكم حمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه يقول له يرحمك الله من التثاؤب فانما هو من الشيطان فاذا تثاؤب احدكم فليرده من استطاع احدكم اذا تثاؤب ضحك من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاستئذان باب بدو السلام قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو عن همام عن ابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله ادم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال فسلم على اولئك النفر من الملائكه على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحياتك وتحيي ذريتك فقال السلام عليكم وقال السلام عليك ورحمة الله فزادوا ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن باب قول الله تعالى يا أيها الذين لم ندخل بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فلم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم ويقل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم الله ما تعملون عليهم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم الله يعلم ما تبدون وما تكتمون وقال سعد بن أبي الحسين إن نساء العالم يكشفن صدورهن ورؤوسهن وقصب بصرك قول الله عز وجل قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال اقتدوا عما لا يحل لهم وقل المؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهن خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه وقال الزهري في النظر التي لم تحرم النساء لا يصح النظر إلى شيء منهن مما يشتهي النظر إليه وإن كانت صغيرة كان يعطوا من نظر الجواري يباع نبي مكة لا يريد أن يشتري قال أحد من اليمني قال أخبرنا شعبان عن زهري قال أخبرنا سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحل خلفه على عجوز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم الناس يفتيهم وقبلت امرأة من خثعب وضيئة تستفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بدق الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت يا رسول الله إن فضل الله في الحج على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن طالب بن سلمة عن خدي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الجلوس بالطرقات وقال يا رسول الله ما لنا مجالس نبد نتحدث فيها فقال إذا أبيتم المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا ما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام على الأمر المعروف إنه عن المنكر باب السلام اسم من أسماء الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها قوله باب السلام هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ باب السلام في موضعين وذكرها بلفظ باب تسليم في خمسة مواضع وذكرها بلفظ باب التسليم في أربعة مواضع نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن حصين قال حدثنا أبي قال حدثنا عمشو قال حدثني شقي عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله من قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال إن الله والسلام. فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله والصلاة الطيبات السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. باب تسليم القليل عن كثير. قال حدثنا محمد قاتل أبو الحسين قال أخونا عبد الله قال أخونا عمر بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمار وعن القاعد والقليل عن كثير. باب تسليم الراكب على الماشي. قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا جريج قال أخبرنا جريج قال أخبرني زياد أنه سمع ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على كثير. باب تسليم الماشي على القاعد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد بن ثابت أخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي عن القاعد والقليل عن كثير. باب تسليم الصغير عن كبير. وقال إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير عن كبير والمار عن القاعد والقليل عن كثير. باب إفشاء السلام. قال حدثنا قتيبة قال عن أجل وعن شبني عن شعث بن أبي شعث عن معاوية بن سويد المقرن عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع نبيات المريض واتباع الجنائز وتشميت العطس ونصر الضعيف عن المظلوم وإفشاء السلام براء المقسم ونهى عن الشرب في الفضة ونهى عن تختم الذهب عن ركوب المياثر وعن لمس الحرير والدباج والقسي والاستبرق. قوله عن الشيباني تقدم أن هذه نسبة جماعة من رواتهم والمراد بها عند الإطلاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السلام المعرفة وغير المعرفة. باب السلام المعرفة وغير المعرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثنا يزيد عن أبي الخير عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم خير قال تطعم الطعام تقرأ السلام على من عرفته وعلى من لم تعرف. قال حدثنا عن عبد الله قال عبد الله بن زهري عن طالب يزيد ليث عن أبي أيوب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد المسلمين يزرع خوف فقد 30 تقيان في أصد هذا وصد هذا وخير من الذي يبدأ بالسلام. وذكر سبحانه سبع منه ثلاث مرات. باب آية الحجاب. قال حدثني أحمد سليمان قال عن أبي قال أخبرني يوسف عن شيخ قال أخبرني أنس مالك رضي الله عنه كان من عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر حياته وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل وقد كان أبي بن كعب رضي الله عنه يسألني عنه وكان أول ما نزل بمتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وكان أول ما نزل بمتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا فدعا القوم فأصابوا نطعم ثم خرجوا باقي من امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طال المكث فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وخرجت معه كي يخرجوا فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب فإذا مجلس لم تفرقوا فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت معه تبلغ عتبة حجرة عائشة فظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه السترا. قال حدثنا ابن عماني قال حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو مجلس عن أنس رضي الله عنه قال من زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فأخذ كأنه يتهيأ القيام فلم يقم فلما رأى قام فلما قام قام من قام من القوم وقعد بقية قومه وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فلقوا من جلوسه ثم إنهم قاموا فانطلقوا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل فذهبت وأدخل فألقى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بيوت النبي الآية. قال حدثنا إسحاق وقال أخبرني يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال أخبرني عمرة بن زبير عن رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك قالت فلم يفعل وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى ليل قبل المناصع خرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة فراعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المجلس فقال عرفتك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب قالت فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. باب الاستئذان من أجل البصر. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا سفيان قال زوري وحفظته كما أنك هنا سيد سعد قال طلع رجل من حجر قال طلع رجل من حجر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم مدران يحك به رأسه فقال وأعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. قال حدثنا مسعود قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر عن سمائك رضي الله عنه رجل سيد سعد قال طلع رجل أحسن الله إليكم قال عن سالم سعد قال اطلع رجل قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من يحك به رأسه وقال لو علمك تنظر لطعنت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. قال حدثنا مسدد قال عمار بن زيد عن عبيد بن أبي بكر عن سماك رضي الله عنه رجل طلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم مشقص أو قال بمشاقص فكأن ينظر إليه يختر الرجل ليطعنه أو ليطعنه. باب زين الجوارح دون الفرج. قال حدثنا أحمد وقال عن سفيان عن طاووس عن أبي عن عباس رضي الله عنه قال لم أرى شيئا أشبه إلا من قول أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن طاووس عن أبي عن عباس رضي الله عنه قال رأيت شيئا أشبه إلا مما قال أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لما حال. فزين العين النظر وزين اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. باب التسليم والاستئذان ثلاثة. قال حتى إسحاق قال أخبرنا عبد الصبري قال حدثنا عبد الله بن ثنا قال حدثنا ثمانية عن عبد الله عن أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سلم ثلاثة ونتكلم كلمة عادة ثلاثة. قال أحد عن عبد الله قال عدنان سفيان قال عدنان زيد بن خصيفة عن مسلم سعيد عن مسعود رضي الله عنه قال كتب مجلس مجالس أنصار جاء أبو موسى رضي الله عنه كلام مدعور فقال استأذنت على عمر رضي الله عنه ثلاثة فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منك قلت استأذنت ثلاثة فلم يؤذن لي فرجعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استأذن أحدكم ثلاثة فلم يؤذن له فليرجع فقال والله لا تقيمن عليه بينة من أمنكم أحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي بن كعب رضي الله عنه والله لا يقوم معك إلا أصل القوم فكنت أصل القوم فقلت معهم فأخبرت عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وقال مبارك أخبر النعيم قال أحد يزيد عن بوسين قال سمعت أبا سعيد بهذا باب إذا دعى الرجل فجاء هل يستأذن قال سعيد وقتات عن رافع النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو إذنه قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا محمد قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن ذر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد لبنا في قدح فقال أبا هر الحق على الصفة فادعوهم فادعوهم إلي قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا باب التسليم على الصبيان قال أحد عن مجاهد قال أخبرنا شعبة عن سيان عن ثابت بن أنس مالك رضي الله عنه مر على الصبيان وسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله باب التسليم على الرجال عن النساء والنساء على الرجال قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أبي حازم عن أبي أنس رضي الله عنه قال كنا نفرح يوم الجمعة قلت ولما قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة قال ابن مسلمة نقيم المدينة فتأخذ من أصول السلق وتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة صرفناه ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله وما كنا نقيل نتغدى إلا بعد الجمعة قال حدث المقاتلين قال أخبر عبد الله يقرأ قرآن معنى الزوري عن أبي سلمة عبد الرحمن عائشة رضي الله عنه قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام قالت قلت عن الإسلام رحمة الله إن ترى ملأ نرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبع شعيب وقال يونس النعمان عن الزوري وبركاته باب إذا قال من ذا فقال أنا قال حدثنا بليد قال هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن محمد كذلك قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كرهها باب من رد فقال عليك السلام وقالت عائشة رضي الله عنها عليه السلام ورحمة الله وبركاته وقال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن مني قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء وسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام ارجع فصلي فإنك مصلي فرجع فصلى ثم جاء وسلم وقال عليك السلام فارجع فصلي فإنك مصلي فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فأصبر الوضوء ثم سقط قلت كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ركعت حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وقال أبو سامة في الأخير حتى تستوي قائما قال حدثني بشار قال حدثني يحيى قال حدثني يحيى بن عبد الله قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفعت اطمئن جالسا باب إذا قال فلان يقرئك السلام قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا زكريا وقال سمعت عامرا يقول حدثني مسلم بن عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها حدثت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل يقرئك السلام قالت عليه السلام ورحمة الله باب التسليم في مجلس في أخلاط بين المسلمين والمشركين قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني هشام بن عمرو بن الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني هشام بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه كاف تحته قطيبة فدكية وأرد فراه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن خزرج ذلك قبل وقعة بدر حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبد الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فلما غشت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بذداية ثم قال تغبر عني وسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقف فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء أحسن من هذا إن كان ما تقول حق فلا تؤذن في مجالس وارجع إلى راحلك من جاءك منا فاقصص عليه قال ابن رواحة رضي الله عنه اغشنا في مجالسنا فإننا نحب ذلك السبب المسلمون ومشكون واليهود حتى هموا يتواثبوا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم في بركه دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال يا سعد هل سعى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا قال عفو عنه يا رسول الله واصفح والله لقد أعطاك الله عز وجل الذي أعطاك ولقد صح عنه هذه البحرة يعني توجوه في عصب ونبل عصابة فلم رد الله وذلك بالحق الذي أعطاك الشرق بذلك ذلك فعل به ما رأيت فعف عنه النبي صلى الله عليه وسلم باب لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم رد سلامه حتى تتبين توبته وإلى متى تتبين توبة العاصي وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا تسلم على شربة الخمر قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ليث عن قال عن شيخ بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الله بن كعب رضي الله عنه قال سمعت كعب مالك رضي الله عنه حدث عن تقلب عن تبوك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عليه فاقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام ام لا حتى كم من 50 الى واد النبي صلى الله عليه وسلم توتي الله عز وجل علينا حين صلى الفجر باب كيف يرد على اهل الذمه السلام قال حدثنا ابن لبني قال اخبرنا شعبان عن زوري قال اخبرني عمرة بن عائشة رضي الله عنها قال دخل رأت من يهودي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك فهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلا عائشة فان الله يحب الرفق بالامر كله فقلت يا رسول الله اولم تسمع ما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت عليكم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سلم عليكم اليهود فانما يقول احدهم السلام عليك فقلوا عليك قال حدثنا ابن ابي شيبه قال حدثنا شيبه قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر بن انس قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقلوا عليكم باب النظر في كتاب من يحذر على المسلمين يستبين أمره. قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا ابن يديس قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم زبير بن عوام وابن مرثد الغنوي وكلنا فارس وقال انطلق حتى أتت روضة خاص في نبي امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب النبي والتعت المشركين. قال فأدركنا أسر على جمل الله حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب فنخنا بها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا. قال صاحبها ما نرى كتابا. قال قلت لقد علمت ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لتخرجن الكتاب ولو جددنك. قالت فلما رأت الجد مني أوت بيدي على حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الكتاب. قال فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ قال ما بي إلا نكون مؤمنا بالله ورسوله وما غير رسوله بدلت أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله عز وجل به عن أهلي ومالي وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله عز وجل به عن أهلي ومالي. قال صدق ولا تقوله إلا خيرا. قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني أضرب عنقه. فقال يا عمر وما يدريك أن الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. باب كيف يكتب الكتاب لأهل الكتاب. قال حدثنا محمد القاضي قال أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مسعود الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس رضي الله عنه أخبرنا أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام فأتوه فذكر الحديث. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قل فذهب بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هرقل عظيم الروم والسلام على من تبع الهدى أما بعد. باب بمن يبدا في الكتاب. وقال تحدثني جعفر الربيعة عن عبد الرحمن هرمز عن ابي هريره رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل اخذ خشبه من اقرى فادخل فيها الف دينار وصحيفه منه الى صاحبه. وقال عمرو بن ابي سلمه عن ابي انه سمع ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبه وجعل ما في جوفها وكتب اليه صحيفه من فلان الى فلان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعيد بن ابراهيم عن ابو متى بن حنيف عن ابي سعيد رضي الله عنه اهل قريظة نزع على حكم سعد فرس النبي صلى الله عليه وسلم اليه وجاء فقال قوموا الى سيدكم وقال خيركم. فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء نزع على حكمك. قال فاني احكم ان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراديهم. فقال لقد حكمت بما حكم به الملك. قال ابو عبد الله فمن يبغى اصحاب ابي الوليد من قول ابي سعيد الى حكمك. باب المصافحة. وقال مسعود رضي الله عنه علم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وقال كعب الملك ان دخلت منزل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلي طلحة بن عبيد لا يهرول حتى صافحني وهنأني. قال حدثنا عمرو بن عاص قال حدثنا ما معقدة قال قلت أنس رضي الله عنه كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قال حدثنا عن سليمان قال حدثنا بابن قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. باب الأخذ باليدين. وصف حماد بن زيد بن بارك بيديه. قال حدثنا ابن عمي قال عندنا سيف قال سمعت بجيد يقول حدثني عبد الله بن سخبارة أبو معمر قال سمعت بن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفي التشهد كما يعلم سورة القرآن تحياته لا وصلواته وطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبين ظهرانينا. فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا بشر بن شعيب قال حدثنا أبي عن زهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبرنا علي رضي الله عنه عن النبي طالب خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عباسة قال حدثنا يوسف بن شعيب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبرنا علي بن طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه قال نفسي أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أصبح الحمد لله باريا فأخذ بيد العباس وقال لا تراه أنت والله بعد الثلاث عبد العصا والله إني لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعي وإني لا أعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت. فذبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يكون الأمر فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا أمرناه. فأوصى بنا قال علي رضي الله عنه والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمنعنا لا يعطيناها الناس أبدا وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. باب من أجاب بلبيك وسعديك. قال حدثنا موسى بن سمعان قال حدثنا ما مقتدى أنس رضي الله عنه معاذ رضي الله عنه قال أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك ثم قال مثله ثلاثا هل تدري ما حق الله يعني بادئ أن يعبدوه أن لا يشركوا بشيء. ثم سار سعد فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك قال هل تدري ما حق العباد الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. قال حدثنا هدبة قال حدثنا ما قال حدثنا قتلت أنس رضي الله عنه معاذ فحدث بهذا. قال حدثنا عمر بن حصين قال حدثنا أبي قال حدثنا مشو قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا والله أبو ذر بالربذة قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة مدينة عشاء استقبلنا أحد فقال يا بدر ما أحب أن أحد إذا من يأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أصده لدين لا نقول به في عبد الله هكذا وهكذا وهكذا ورانا بيده. ثم قال يا بدر قلت بك وسعدك يا رسول الله قال الأكثرون هم الأقلون لما قال هكذا وهكذا. ثم قال لي ما كانك لا تبرح يا بدر حتى أرجع من طلق حتى غاب عني وسمعت صوته فخشيت أن يكون عرض لرسول الله فأردت أن أذهب ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح فمكثت وقلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك ثم ذكرت قوله فقمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه أمتي من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زلم سرق قال وإن سرق قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الدرداء فقال أشهد لحدثني أبو ذر رضي الله عنه بالربذة. قال عبد الشهد حدثني أبو صالح بن الدرداء رضي الله عنه نحوه وقال أبو شهاب عن الأعمش يمكث عندي فوق ثلاث. باب لا يقيم الرجل رجلا من مجلسه. قال حدثني اسماعيل بن عبد الله قال عبد الملك عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقيم الرجل رجلا مجلسا ثم يجلس فيه. باب اذا قيل لكم توسعوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا الايه. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن توسع كان عمر رضي الله عنه يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه وتهيئ للقيام يقوم الناس. قال حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يذكر عن ابن مجلس عن سمالك رضي الله عنه أنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون قال فأخذ كأنه يتهيئ للقيام فلم يقوم فلما رأى ذلك قام فلما قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا قام جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا قال فجئت فأخبرته النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى قولي إن ذلكم كان عند الله عظيما. نبي مجلز تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها واسمه لاحق بن حميد السدوسي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. قال حدثنا محمد بن أبي غالب قال أخبرنا إبراهيم المدني الحزامي وقال حدثنا محمد بن فليح عن أبي نافع بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبتي محتبيا بيده هكذا. قوله حدثنا محمد بن فليح عن أبي تقدم أنه ليس في رواته من اسمه فليح سوى راو واحد هو فليح بن سليمان المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من اتكأ بين يدي أصحابي. قال خبابا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم متوسل برده قلت ألا تدعو الله عز وجل فقعد. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا جرير عن رحمه أبي بكر عن أبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بأكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله. قال اشركوا بلى عقوق الوالدين. قوله عن أبي بكر تقدم أنه ليس في رواته من يكنى أبا بكر سوى راو واحد هو أبو بكر الثقفي واسمه نفيع بن الحارث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسد قال عن بشر وذكر مثله وكان متكئا بجالس قال ألا وقول الزور من زال يكرر حتى قلنا ليته سكت. باب من أسرع في مشي لحاجة أو قصد. قال حدثنا أبو عاصم بن عمرو بن سعيد عن من اقتنع عقبة بن الحارث حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. باب السرير. قال حدثنا قتيبة قال عن جرير عن عمش عن الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير ولا مضطجعة من يوم القبلة تكون لي الحاجة فأكره ونقوم فاستقبله فانسل سلالا. قوله عن أبي الضحى تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو مسلم بن صبيح الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من ألقي له وسادة. قال أحد إسحاق وحدنا خالد قال وحدثني عبد الله محمد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة أنه قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد عبد الله بن عمر رضي الله عنه فحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فلقيت له مسألة من أدم حشواني فجلس على أرضي وما أصابت مسألة بيني وبينه فقال يا مالك فيك من كل شيء ثلاثة أيام. قلت يا رسول الله. قال خمسا. قلت يا رسول الله. قال سبعا. قلت يا رسول الله. قال تسعا. قلت يا رسول الله. قال أحد عشرة. قلت يا رسول الله. قال لا صوم فوق صوم داود شطر الداني صيام يوم يفطر يوم. قال حدثنا أحمد جعفر قال حدثنا جزير عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن قبت أنه قدم الشام. قال حدثنا الوليد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال ذهب عن قبت إلى الشام فات المنزل صلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا. فقعد إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال ممن أنت؟ قال من أهلكم. فقال ليس فيكم صاحب السر الذي كان يعلمه غيره يعني وحدة رضي الله عنه ليس فيكم وكان فيكم الذي أجار الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان يعني عمارة أوليس فيكم صاحب السواك والإسناد يعني من مسعود رضي الله عنه كيف كان عبد الله يقرأ والذي لا يخشى قال وذكر الأنثى. فقال ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككوني وقد سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب القائلة بعد الجمعة. قال حدثنا محمد كثير قال حدثنا سفيان وعن أبي حازم عن سالم سعد رضي الله عنه قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. قال باب القائلة في المسجد. قوله باب القائلة بعد الجمعة تقدمت هذه الترجمة بعينها في كتاب الجمعة كتاب الجمعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب القائلة في المسجد. قال حدثنا أختي المسعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم سعد رضي الله عنه قال ما كان يعني يسم من أحب إليه من أبي تراب وإن كان لا يفرح به إذا دعي بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عليه السلام رضي الله عنه فلم يجد علي رضي الله عنه في البيت فقال أين ابن عمك؟ فقال كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج ولم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر أين هو. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع قد سقط لذا عن شقه وصابه تراب. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسحه عنه وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب. باب من زرق ومن فقال عندهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثوات عن أنس رضي الله عنه مسلم رضي الله عنه كانت ترسل النبي صلى الله عليه وسلم نطعة فيقيم عند على ذلك النطعة. قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقي وشعري فجمعته في قارورة ثم جعلته في سك. قال فلما حضر أنس بن مالك رضي الله عنه وفاه أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال فجعل في حنوطه. قال حدثني سمعان قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن سمعان رضي الله عنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الى قباء يدخل لهم حرام متي من حال فتطعم وكان تحت عباده بن الصامت رضي الله عنه فدخل يوما فطعمته فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سقط يضحك قالت قلت ما يضحكك يا رسول الله قال فقال الناس من امتي عرضوا علي غزاه من سبيل الله يركبون ثباج هذا البحر ملوك عن سراتي وقال مثل الملوك عن سراتي شك اسحاق قلت ادع الله عز وجل يجعل منهم فدعا ثم وضع راسه فنام ثم سقط يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة من سبيل يركبون ثبج هذا البحر بنوك عن سرته وقال مثل البنوك عن سره فقلت الله عز وجل يجعل منه قال أنت من أولين فركبت البحر زمان معاوية فصلعت عند باتها حين خرجت من البحر فهلكت باب الجلوس كيف ما تيسر قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الذي عن مسعود رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الستين وعن بيعه نسوان الصماوي يحتبى في دم واحد ليس على فرض انسان من شيء والملامسه والمنابذه تابع معمر محمد بن حفص عبد الله بن بدين عن الزهري باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فاذا مات اخبر به قال حدثنا موسى عن النبي عوانه قال حدثنا فراس عن عمرو بن مسعود قال حدثتني عائشه بن المؤمنين رضي الله عنها قالت إنا كنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة فقلت فاطمة عن سلمة رضي الله عنها تمشي لا والله ما تخفي مشيتها لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رحب قال مرحبا بابنتي ثم جلس عن يميني وعن شمالي ثم سار وبكت بكاء شديدا فلما رأى حزنا سار ثانية إذا تضحك فقلت لا أنا من بين النساء خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من بينها ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت عما سارك قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلما توي قلت لا عزمت عليك ما لي عليك من حق لما أخبرتني قالت أما الآن فنعم فأخبرتني قالت أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعرض القرآن كل سنة مرة وإنه قد عرضني به العام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق لا واصبري فإني نعم السلف وأنا لك قالت فبكيت بكاء الذي رأيت فلما راجزعني سارني ثانية قال يا فاطمة أتظن أن تكون سيدة نساء المؤمنين وقال سيدة نساء هذه الأمة قوله حدثنا فراس تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه فراس سوى فراس بن يحيى الكوفي نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب الاستلقاء قال حدثنا عن ابن عبد الله قال عن سفيان قال عن الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي مستلقيا واضعا إحدى رجليه عن الأخرى باب لا يتناجى اثنان دون الثالث وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى إلى قوله مع الله فتوكل المؤمنون وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم رسولا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم إلى قوله والله خبير بما تعملون قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يأتي إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثالث باب حفظ السر قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه أنه قال أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا ما أخبرت به أحدا بعده ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة قال حدثنا عثمان قال عن جرير عن مسعود عن النبي وعن عبد الله رضي الله عنه قال قد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون آخر حتى تختلط بالناس أجل أن يحزنه قال حدثنا عبدان قال عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمه فقال رجل من انصار ان هذه قسمه ما اريد بها وجه الله عز وجل قلت اما والله لاتي ان النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته وهو في ملئ فسارته فغضب حتى عمر وجهه ثم قال رحمه الله على موسى اوذي باكثر من هذا فصبر باب طويل النجوى واذ هم نجوى مصدر من ناجيته فوصفهم بها والمعنى يتناجون قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا محمد جابر قال عن شعبة عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال قم الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يناجيه حتى نام اصحابه ثم قام صلى باب لا تترك النار في البيت عند النوم قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا عينة عن الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اترك النار في بيوتكم عند تنامون قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو سامة عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة النبي موسى رضي الله عنه انه قال احترق بيت من مدينة على ريم الليل فحدث بشانه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه النار ما يعدو لكم في ذنبتم فاطفئوا عنكم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن كثير عن طائر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خدموا لاني تواجيف الابواب واطفئوا المصابيح فان الفويسقة ربما جرت الفتيلة فاحرقت اهل البيت باب إغلاق الأبواب بالليل قال أحد حسان بن أبي عباد قال أحد ما مع طالع جبر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وأوكل أسقية وخمر الطعام والشراب قال هم محسبوا قال ولو بعود باب الختان بعد كبر ونتف الإبط قال حدثنا يحيى بن قزعة قال عن ابراهيم بن سعد عن شعبان عن سعد بن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطره خمس الختان استحلال نتف الابط وقص الشارب وتقيم الاظفار قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعبان بن ابي حمزه قال حدثنا مزدان عن رجل عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتنا ابراهيم بعد 80 سنة واختتنا بالقدوم مخففه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد وقال بالقدوم قال حدثنا محمد عبد الرحيم قال أخبرنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل عن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس رضي الله عنه مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ مختون قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك وقال ابن إدريس عن أبي عن إسحاق عن سعيد جرير عن عباس رضي الله عنه أنه قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختين. باب كل له من باطل إذا شغلوا عن طاعة الله وقم قال صعبي تعالى وقامرك. وقوله تعالى إن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا في عقيل عن شامي قال أخبرني أحمد بن عبد الرحمن بن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلم منكم فقال في حلم بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال صعبي تعالى وقامرك فليتصدق. باب ما جاء في البناء قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة إذا طال رعاء البهم في البنيان. قال حديث ابن عمي قال حديث إسحاق بن سعيد عن سعيد عن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله عز وجل. قال حدثنا عن عبد الله قال عن سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنه والله ما وضعت لبنة على بنتي ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان ذكرت لبعض أهله قال والله لقد بنى. قال سفيان قلت فلعله قال قبل أن يبني. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعوات. قوله تعالى ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقوله ولكل نبي دعوته مستجابه. قال حدثني سمعان قال حدثني مالك عن الزناد عن رجع النبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوته يدعو بها ويريد ان اختبئ دعوتي شفاعه لامتي في الاخره. وقال خليفه قال معتبر سمعت ابي انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل نبي سال سؤالا او قال لكل نبي دعوته قد دعا بها فاستجيب فجعلت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. باب أفضل الاستغفار. قوله تعالى استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقوله والذين إذا فعلوا فحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب العدوي انه قال حدثني شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوك بنعمتك علي وابوء بذنبي اغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. قال ومن قالها من النهار موقنا قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من الجنه ومن قال من الليل فهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه. باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليله. قال حدثنا ابن ماني قال اخونا شعبان الزهري قال اخونا مسلم بن عبد الرحمن انه قال قال ابو هريره رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله اني استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره. باب التوبه. قال اقتلت توبوا الى الله توبه نصوحه الصادقه الناصحه. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن الاعمش عن عماره بن عمير عن حاتم بن سويد قال حدثنا عبد الله حديثين احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الاخر عن نفسه قال ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد من تحت جبل يخاف أن يقع عليه وأن الفاجر يرى ذنوبه كذبا مر على أنفه فقال به هكذا قال بشأن بيده فقال أنفه ثم قال الله أفرع بتوبة عبده من رجل نزل منزله به ملكة ومعه راحلته عن طعام عليها طعامه وشرابه فضع رأسه فنام نومة واستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله وقال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده تبع أبو عوانة وجل عن عمش وقال أبو سمعت حدثنا عمش قال حدثنا عمارة قال سمعت الحارث وقال شعبة أبو مسلم عن عمش عن إبراهيم تيمية عن الحارث بن سويد وقال أبو عوانة حدثنا عمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله وعن إبراهيم تيمية عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان وقال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبدي من أحدكم ساقط على بيني وقد أضله في أرضي فلا. باب الضجع على الشق باب الضجع على الشق الأيمن. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخونا معاذ بن عمرو تعالى رضي الله عنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعه من اطال الفجر صلى ركعتين خفيتين ثم طلع على الشق الايمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. باب اذا بات طاهرا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت منصور عن سعيد بن عن سعد بن عبيده قال حدثنا براء بن عازب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مرجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم طلع على الشق الايمن وقل اللهم سلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك وجل الله اليك اللهم تورقت اليك لا من جاء منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلته بنبيك الذي ارسلته فان مت مت عن الفطره فاجعلهن اخر ما تقول فقلت استذكرهن وبرسولك الذي ارسلت قال لا وبنبيك الذي ارسلت. باب ما يقول اذا نام. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عبد الملك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولى فراشه قال باسمك أموت وأحيا وإذا قام قال الحمد لله الذي حل بعد ما مات إليه النشور. قال حدثنا سعيد بن ربيع ومحمد بن عراتة قال حدثنا شعبة عن إسحاق أنه سمع البراء بن عازب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا قال وحدثنا أدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا إسحاق الهمداني وعن البراء بن عازب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا قال إذا أردت مرجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفرجت أمري إليك وجهت وجهي إليك وجه الله إليك رغبت ورغبت إليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلته بنبيك الذي أرسلت فإن مت مت عن الفطرة. باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن. قال حدث المسلم اسماعيل قال حدث ابو عوانة عبد الملك علي بن عبد الله عن حذيفة رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مطلعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك اموت واحيا واستيقظ قال الحمد لله الذي حان بعد ما مات اليه النشور. باب النوم على الشق الايمن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا قال حدثنا علاء بن المسيب قال حدثني ابي عن البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولى فراشنا مع شق الايمن ثم قال اللهم سمت نفسي اليك وجهت وجهي اليك وفرت امري اليك ورجعت الله اليك ربت وربت اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك من كتابك الذي انزلته ونبيك الذي ارسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهن ثم تحت ليلتي متع الفطره استرهبوا من الرافه ملكوت ملك مثل رهبوت خير من رحموت تقول ترهب خير من أن ترحم. باب الدعاء إذا انتبه من الليل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن كريب عن عباس رضي الله عنه أنه قال بت عند ميمونة رضي الله عنه فقام النبي صلى الله عليه وسلم تحاجته وغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القبة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ الصلاة فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساري فأخذ بأذني فأدرني عن يميني فتتامت صلاته 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكاد إنما نفخ فأذنه بلال بالصلاة فصلى ولم توضأ وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وعن فوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا اجعل لي نورا. قال كريم وسبع في التابوت فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت سليمان بن ابي يوسف عن طاووس عن عباس رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يتهجد قال اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض من فينا ولك الحمد انت قيم السماوات والارض من فينا ولك الحمد انت الحق وعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والساعه حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك اسلمت عليك توكلت وبك امنت واليك انبت وبك خاصمت واليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وانت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت وقال لا اله غيرك. باب التكبير والتسبيح عند المنام. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حكم عن النبي ليلى عن علي رضي الله عنه فاطمة عليه السلام رضي الله عنه شكت ما تلقى في يدي من رحى فاتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله قادما فلم تجد وذكر ذلك العائشة رضي الله عنه فلما جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال وكان كيف جلس بينا حتى وجدت برد قدمي على صدري فقال أدلكما على ما هو خير لكم من خادم إذا ويتم من فرجكما أخذتما مضاجعكما فكبر 33 وسبع 33 وحمد 33 فهذا خير لكما من خادم. وعن شعبة عن خالد عن سنين قال التسبيح 34. باب التعوذ والقراءة عند المنام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال عدن الليث قال حدثني عقيل عن شهاب قد أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفذ في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. باب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد مقبري عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدكم فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمه وإن أرسلته فاحفظه ما تحفظ به الصالحين تابعه أبو ضمرة وإسمع عن زكريا عن عبيد الله وقال يحيى بشرى عن عبيد الله عن سعيد عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى مالك بن عجل عن سعيد بن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب دعاء نصف الليل. قال حدث عبد العزيز بن عبد الله قال عبد الملك وعم شاب بن عبي عبد الله الأغر وابي سلم بن عبد الرحمن بن رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزور ربنا تبارك وتعالى كل ليلة اسمه يدعو نحن يبقى في الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجيب له ويسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. باب دعاء عند الخلاء. قال حدثنا محمد عرارة قال حدثنا شعبة عبد العزيز بن صهيب عن اسمائك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. باب ما يقول إذا أصبح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن مرات عن شيء من كعب بن شداد بن أوس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال سير الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه غفور ذنوبي إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت إذا قال حنيفه فمات دخل الجنة وكان من أهل الجنة إذا قال حنيفه أصبح فمات من يوم يذكر مثله. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عبد الملك بن عمر عن ابن حراش عن حذيفه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رضينا وقال بسمك اللهم اموت واحيا واذا استيقظ من نامي قال الحمد لله الذي حان بعد ما مات واليه النشور. قال حدثنا عبد الله عن ابي حمزه عن منصور عن ابن حراش عن خرجت من حري عن ابي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك اموت واحيا فاذا استيقظ قال الحمد لله الذي حان بعد ما اماتنا واليه النشور. باب الدعاء في الصلاه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني يزيد عن بالخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم علم دعاء ندعو به في الصلاة قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. وقال عمرو عن يزيد عن بالخير إنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي وقال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى جرب صلاتك ولا تخافت بها قالت أنزلت في الدعاء. قال حدثنا عثمان بن بشير قال حدثنا جرير عن مسعود عن النبي وعن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة السلام على الله السلام على فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله والسلام فإذا قعد أحدكم الصلاة فليقل تحية لله إلى قول الصالحين فإذا قال أصاب كل عبد الله في السماء والأرض صالح شاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الثناء ما شاء. باب الدعاء بعد الصلاة. قال حدثني إسحاق وقال أخونا يزيد وقال أخونا ورقة عن سمين عن صالح عن أبي رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله ذهب للدثور بدرجات النعيم المقيم قال كيف ذاك قال صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم ليست لنا أموال. قال أفلا أخبركم بأمر تذكر كل من كان قبلكم مثل كل من جاء بعدكم لا يأتي أحد مثل ما جئتم من جاء مثلي تسبحون بدون قصات عشرة وتحمدون عشرة وتكبرون عشرة. تابع عبد الله بن عمر عن سمي ورواه ابن عجاء عن سمي ورجاء بن حيوة ورواه جرير عبد العزيز بن رفيع عن مصعب بن الدرداء رضي الله عنه ورواه سهين عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد نقتيم سعيد قال عن جرير عن مصعب عن مسيب بن رافع عن ورادم والمغيرة شعبة أنه قال كتب المغيرة إلى معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بذكر صلاة إلى سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله على كل شيء قدير اللهم منع ما أعطيت ولا معطي ومن أعطيت ولا جد منك الجد. وقال شعبة عن مصعب قال سمعت المسيب باب قول الله تعالى وصلي عليهم ومن أخص ومن خص أخاه بدعاء دون نفسه. وقال أبو موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد أبي عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. قال حدثنا مسلم قال عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلمة أكوع رضي الله عنه قال خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أخبر قال رجل من القوم يا عامر لو أسمعتنا من هنيهاتك فنزع يحدو به المذكر تالله لو الله ما تدينا وذكر شعر غير هذا ولكن لم يحفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق عامر الأكوع قال يرحمه الله قال رجل من القوم يا رسول الله لما متعتنا به فلما صاف القوم قاتلوهم فأصيب عمرو رضي الله عنه بقلب سيف نفسه فمات ولما أمسى وقد نار كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار العيشين تقدم قالوا على حمر إنسية قال أهريقوا ما فيها وكسروها. قال رجل يا رسول الله ألا نهريق ما فيها ونصفها قال أوذاك. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت النبي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى رجل من صدقته قال اللهم صل على آل فلان فأتى به فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. قال حدثنا علي بن عبد الله قال عن سفيان عن سمعان عن قيس قال سمعت جرير رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تريحني من ذي الخلصة وهو نصب كانوا يعبدون يسمى الكعبة اليمانية. قلت يا رسول الله إن الرجل لا تبت عقلي وصك بصدري قال اللهم ثبت وجعل هذه اليمانية. قال فخرجت بخمسين من أحمس من قومي وربما قال سفيان فانطلقت بعصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب فدعا لي أحمس وخيلها. قال حدثنا سعيد بن ربيعه قال عن شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قتلت مسلم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنس خادمك اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال ابن عبدة عن شعبة عن أبي أنس رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد وقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطها في سورة كذا وكذا. قال حدثنا حفص بن عمر قال ابن شعبة قال أخبرني سليمان عن بوائل عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسم وقال رجل إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فأقرت النبي صلى الله عليه وسلم فقدم حتى رأيت وغضب في وجهه قال رحمه الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. باب ما يكره من السجع في الدعاء. قال حدثنا أحمد بن محمد بن السكني قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا هارون المقري وقال حدثنا زويل بن خديج عن كثرة عن عباس رضي الله عنه قال حدث الناس كل جمعة مرة في أبيت مرتين في أكثرت فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القرآن ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه فانظر السجع من الدعاء فاجتنبوا فإني عيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. قال حدثنا مسلم قال عبد الله سمعان قال عبد الله بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم ليعزم المسألة ولا يقول اللهم إن شئت فأعطيني فإنه لا مستكره له. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن بزيد عن رجل عن بيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أحدكم اللهم اغفر اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. باب استجاب العبد ما لم يعجل. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا عن شهاب بن عبيد مل بن أزهر عن بيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوته فلم يستجب لي. باب رفع الأيدي في الدعاء. وقال موسى الأشعري رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيته بيضاء إبطي. وقال ابن عمر رضي الله عنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله أو قال اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد. قال عبد الله قال ويسير حدثني محمد جابر عن يحيى سعيد وشريك أنه سمع أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطي. باب دعاء غير مستقبل القبلة. قال حدث محمد محبوبي قال حدث وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قال رجل قال يا رسول الله ودع الله أن يسقينا فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله فلم تمطروا إلى الجمعة المقبلة. فقبل ذلك رجل غيره فقال دع الله يصرفه عنا فقد غرقنا. فقال اللهم احو علينا ولا علينا فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة. باب دعاء مستقبل القبلة. قال حدثنا مسلم بن سعيد قال نوما قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن عبد الله رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم هذا المصلى استسقى فدعا واستسقى ثم استسقى قبلة وقلب رداءة. باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خادم طول العمر بكثرة ماله. قال حدثنا عبد الله بن أبي قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة قتادة عن سلمة رضي الله عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادم كان سنع الله عز وجل وقال اللهم اكثر ماله ولده وبارك له فيما اعطيته. باب دعاء عند الكرب. قال احد المسلمين بن ابراهيم قال عبد الله قال عبد الله قد علم ان بالعاليه عن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحي لا اله الا الله رب السماوات والارض رب العرش العظيم. قال احد المسلمين قال عبد الله عن هشام بن ابي عبد الله قتاده عن بالعاليه عن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحي لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات رب الارض ورب العرش الكريم. وقال ابو حدد عن شعبه قتاده وذكر مثله. باب التعوذ من جهل البلاء. قال احد عن عبد الله سويان وقال عدنان سويان وعن مصرح النبي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمات الأعداء. قال سويان الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رفيق الأعلى. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثني الليث وقال حدثني عقيل عن شام قال اخبرني سعيد بن مسيب عروه بن زبير في الجامع الاعلى من عائشه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو صحيح لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنه. ثم يخير فلما نزل به رأسه على فخذ غش عليه ساعة ثم فق فشخص بصره للسقف ثم قال اللهم رفق العلاق. قلت إذن لا يختارنا. وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثه هو صحيح. قالت فكانت تلك آخر كلمة تتكلم بها اللهم رفق الأعلى باب دعاء بالموت والحياة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سبع عن قيس قال أتيت خباب قد اكتوى سبعا قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت دعوت به. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا في بطنه وسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت دعوت به. قال حدثنا مسلم قال أخبرنا سمعان بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى أحد منكم الموت يضر النزى به فإن كان لابد متمنيا للموت فليقول اللهم احني وكتحت خير لي وتوفني إذا كتبت خير لي. باب دعاء الإصبع للبركة ومسح الرؤوس. وقال موسى رضي الله عنه لي غلام دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال حدثنا قتيبة سعيد قال حاتم قال جعد بن عبد الرحمن قال سمعت سائب بن يزيد يقول ذهبت بي قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يا رسول الله أختي وجع فمسح راسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قلت خلف ظهري فنظرت إلى خاتمي بين كتفي مثل زر الحجلة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا وهب قال حدثنا سعيد بن أبي معن يقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو قال إلى السوق فيشتري الطعام في القاب بن الزبير وابن عمر رضي الله عنهما فيقولان أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فربما صبر رحلتك كما هي فيبعث بها المنزل. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ربيع بن سعد عن صالح بن كساع بن هشام قال أخبرني محمود ربيع وهو الذي مجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وغلام من بئرهم. قال حدثنا عبد الله قال أخبر عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروس عن أبي عائشة رضي الله عنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم ويؤتى بالصبيان بلع ثوبه فدعا ما فاتبعوا إياه ولم يغسله. قال حدثنا ابن يمني قال أخبرنا شعبة بن عزوني قال أخبرنا عبد الله بن ثعلبة ابن صعيب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عنه وراس عبد النبي وقال صلى الله عليه وسلم ركعة. باب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أدب قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي قال لقيني كعب بن عجلة رضي الله عنه قال أهدي لك هدية. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقل يا رسول الله قد علمناك ونسلم عليك فكان نصلي عليك. قال فقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا أبي حازم رضي الله عن زيد عن عبد الله بن خباب عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال قل يا رسول الله السلام عليك وكان نصلي. قال قل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قوله حدثنا ابن أبي حازم الدراوردي تقدم أن هذه الكنية ابن أبي حازم عندهم لراو واحد يذكر بها وهو عبد العزيز بن سلمة بن دينار المدني. قوله والدراوردي تقدم أن هذه النسبة عندهم لراو واحد هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي ورواه البخاري مقرورا بابن أبي حازم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب هل يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله تعالى وصلي عليه من صلاتك سكن لهم. قال حدثنا سليمان الحربي قال حدثنا شعبة عن عم مرة عن النبي أوفى رضي الله عنه وقال كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم صدقتي قال اللهم صل عليه فأتاه أبي بصدقتي وقال اللهم صل على آل أبي أوفى. قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عبد الله بن أبي بكر عن النبي عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد السعدي رضي الله عنه قال يا رسول الله كم صلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذيته واجعله زكاته ورحمة. قال حدثنا عبد المصلح قال حدثنا أبو وهب قال أخبرني يوسف عن شامي قال أخبرني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه نسب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة. باب التعوذ من الفتن. قال حدثنا عاصم بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عفوه المسألة فغضب صعد المنبر فقال أسألون اليوم عن شيء إلا بينته لكم فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لا فراسه في ثوبه يبكي فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبي قال يا رسول الله من أبي قال حذافة ثم شاء عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الخير والشر اليوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط كنقطة يذكر عند هذا الحديث وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اسألوا عن شيء إن تبدأ لكم تسؤكم. باب تعوذ من غلبة الرجال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب انه سمع عن اسماعيل رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي طلحه التمس انا غلام من غلمانكم يخدمني فخرج بي ابو طلحه وردوني وراءه فكنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل كنت اسمع من يكثر ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضاع الدنيا وقلبت الرجال لم ازل اخدمه حتى قلنا من خيبر فاقبلت بصبيه بنت حيين قد حازها فكنت اراه يحوي وراءه بعباته انكسان ثم يردفها وراءه حتى اذا كنا بالصبايا صنع حيزا في نطع ثم ارسلني بدعوت الرجال فاكلوا وكان ذلك بناءه بها ثم اقول حتى بدا لهم احد قال هذا جبيل يحبنا ونحبه فلما شعل المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبلها مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مديهم وصاعهم. باب التعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسلم قال قد سمعت أم خالد بنت خالد قال ولم أسمع أحد من سمع النبي من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا أدب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عن مصعب قال كان سعد يأمر بخمس ويذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال عن جرير عن مسروق عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال دخلت علي عجوزة من عجز يهود المدينة فقالت لي نال القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتها ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله عجوزين وذكرت له فقال صدقتين وما يعذبون عذاب تسمعون البهائم كلها فمرأت بعد في صلاة أن أتعوذ من عذاب القبر باو تعوذ من فتنة ما حي الممات. قال حدثنا مسلم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أسماء رضي الله عنه يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من عز وجل والجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات باب تعوذ من مات من المغرب. قال حدثنا معاذ بن أنس قال حدثنا أبي موسى عن شام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعوذ بك من الكسل والهرم والممات من المغرب ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار من شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطايا من الثلج والبرد نقي قلبي من خطاياك من نقي الثوب الأمضى من الدنس وبعد بيني وبين خطاياك ما بعدت من مشق المغرب باب الاستعاذة من الجبن والكسل. قال حدثنا خالد مخرج قال حدثنا سليمان وقال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وجبن والبخل وضاع الدين وغلبة الرجال باب تعوذ من البخل البخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن بن عمرو عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال كان يأمر أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتن الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. باب التعوذ من أرض العمر أراذلنا أسقاطنا. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال عبد العزيز بن مصعب عن أنس مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من البخل. باب الدعاء برفع الوباء والوجع. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحب إلي المدينة كما أحببت إلي مكة وأشد وأنقل حماي الجحفة اللهم بارك لنا في مدينة وصاعنا. قال حدثنا مسلم سمعنا قال حدثنا إبراهيم سعدنا قال أخبرنا هشام بن عامر سعد النبي قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا من شكوى أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع والدمان ولا أثمن لابنة لي واحدة أفأت صدقة زيمان؟ قال لا قلت فبشطره. قال ثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من تذر معنتك يتكفون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله عز وجل لا أجرت حتى ما تجعله في امرأتك. قلت أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك تخلف فتعمل عمل تبتغي وجه الله إلا زدت درسا ورفعا لك تخلف حتى ينتفع بك قوم ينظر بك آخرون. اللهم انظر إلى أصحابي جلثهم أطرد معنا أقام لك البائس سعد بن خولي. قال سعد رث له النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. باب الاستعاذة من أرض العمر من فتنة الدنيا وفتنة النار. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حسين عن زائدة عن عبد الملك عن مصعب بن عمير رضي الله عنه قال تعوذ بكلماتك النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن اللهم أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول اللهم أعوذ بك من كسل الهرم والمغرم والماتم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر من شر فتنة الغلا وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم اصرف خطايا ما يثلج وبرد نقل بين خطاياك من قتب الأرض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياك من بعث من المشرق والمغرب. باب الاستعاذة من فتنة الغنى. قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا سلام النبي مطيع عن هشام بن علي قال عن خالتي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ اللهم اني اعوذ بك من فتنه النار ومن عذاب النار واعوذ بك من فتنه القبر واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه الغنى واعوذ بك من فتنه الفقر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال. باب التعوذ من فتنه الفقر. قال حدثنا محمد وقال اخبرنا معاويه قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من فتنه النار وعذاب النار وفتنه القبر وعذاب القبر وشر فتنه الغنى وشر فتنه الفقر اللهم اني اعوذ بك من شر فتنه المسيح الدجال اللهم اصلح قلبي ما يثلج والبرد نقي قلبي من خطاياك كما نقيت ثوب الأبيض من الدنس واعذ بني وبين خطاياك ما بعثت من شق المغرب اللهم إني أعوذ بك من كسل المثل والمغرم. باب الدعاء من كثرة المال مع البركة. قال حدثني محمد بشاري قال عندنا غدر قال عندنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه من سمير رضي الله عنه أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك وادعو الله عز وجل له قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. هشام زيد قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه ذكر مثله. قال حدثنا أبو زيد سعيد بن ربيعة قال عندنا شعبة قتادة أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قالت أم سمير رضي الله عنها أنس خادمك قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. باب الدعاء عند الاستخارة. قال حدثنا مطلب بن عبد الله بن مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن الموالي عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استخارة من المولى كلها كسورة من القرآن إذا هم بالله يقول إذا هم بالأمن فليت ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم كنت تعلم أن هذا أمر خير لي في ديني وعاشي وعقت أمري وقال في عاجل أمري واجلي فاقدر لي وإن كنت تعلم أن هذا أمر شر لي في ديني وعاشي وعقت أمري وقال في عاجل أمري واجلي فاصرف عني واصرف معي واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به وسمع حاجته. باب الدعاء عند الوضوء. قال حدثنا محمد علي قال حدثنا مسلمة عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه انه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم ما يتوضا ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد ابي عامر ورايت بياض ابطيه فقال اللهم اجعله يوم القيامه فوق كثير من خلقك من الناس. باب دعاء اذا على عقبه. قال حدثنا سيدنا بن حرب قال عثمان بن زيد عن يوبان بن عثمان ابي موسى رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا اذا علونا كبرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس اربع على انفسكم انكم لا تدعون صما ولا غيب ولكن تدعون سمعا بصيرا ثم اتى علي وقال اقول في نفسي لا حول ولا قوه الا بالله. قال عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوه الا بالله فانها كنز من كنوز الجنه او قال الا ادلك على كلمه كنز من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله. باب الدعاء إذا هبط واديا في حديث جابر رضي الله عنه. باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قبل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد لله كل شيء قدير أيمن تأمن عبد ربنا الحمد لله وصدق الله وعده ونصر عبده وازم أحد وحده. باب الدعاء للمتزوج. قال حدثنا مسدد قال حدث أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمنا في هذه الصورة قال ما هي قال مه قال تزوجت امرأة عن وزنوات من ذهب قال بارك الله لك أولي ولو بشاه. قال حدثنا ابن عمان قال حدث أحمد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال هلك أبي ترك سبعة وتسع بنات فتزوجت امرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجت يا جابر قلت نعم قال بكلام ثيبة قلت ثيبة قال هل جارية تلعب وتعبك وتضحك وتضحك قلت هلك أبي ترك سبعة وقال تسع بنات فكرهت أن جئهن مثلنا وتزوجت امرأة تقوم علينا قال بارك الله عليك لم يقل معين محمد بن سمعان عمرو لم يقل ابن عينة ومحمد ومسلم عن عمرو بارك الله عليك. باب ما يقول إذا أتى أهله. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال عدنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهم ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قال حدثنا مسدد قال عن عبد الوهاب عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باب التعوذ من فتنة الدنيا. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا عبيدة بن حميد عن دميك معنى عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن النبي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة اللهم إني أعوذ بك من بخل وأعوذ بك من جبن وأعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. باب تكرير الدعاء. قال حدثنا ابراهيم المنذري قال حدثنا انس بن عياض عن شمع عن ابي عائشه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طب حتى انه يقول لي قد صنع الشيء ما صنعه ولم دع ربه ثم قال اشعرت ان الله عز وجل افتاني فيما استفتيته فيه. فقالت عائشه رضي الله عنها ماذا يا رسول الله؟ قال جاءني رجل يمشي ساحرهم عند راسي والاخر عند رجلي فقال احدهم من صعب ما وجع الرجل قال مطبوب قال من طبه قال بدون عصب قال في ماذا؟ قال في مشط ومشط وجف طلعه قال فانه قال في ذروان وذروان بئر في بني زريق. قالت فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع العائشه قال والله لكن وسلم فأخبر عن بيت فقلت يا رسول الله فلا أخرجته؟ قال أما أنا فقد شفاني الله عز وجل وكرهت أن أنثر على الناس شرا. زاد عيسى بن موسى وليت عن شبن عن بيان رضي الله عنه قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا وساق الحديث. باب الدعاء على المشركين. وقال مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف وقال اللهم عليك بأبي جهل. وقال ابن عمر رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلان وفلان حتى أنزل الله عز وجل ليس لك من أمر شيء. قال حدثنا مسلم قال اخبرنا وكيع عن النبي خالد قال سمعت النبي اوفى رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم على احزابه فقال اللهم انزل كتابي سير الاحزاب اهزم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم. قال حدثنا معاذ بن فضاله قال عندنا شاب عن يحيى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال سمع الله من حمده بركته اخذت من صلاه العشاء قالت اللهم انجع عياش من ابي ربيعه اللهم انجل وليد بن وليد اللهم انجل سند بن هشام اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين اللهم انجل وطاتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. قال حدثنا حسن ربيعه قال عندنا ابو الاحوص عن عاصم بن انس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه وقال لهم القراء واصيبوا بما رايت النبي صلى الله عليه وسلم واجدر شيء ما وجد عليهم فقنت شارا في صلاه الفجر ويقول ان عصيه عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال عندنا هشام قال اخبرنا معاذ زريان عروه عن عائشه رضي الله عنها قال قال يهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك فاطنت عائشة رضي الله عنها قوله فقالت عليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمن كله. فقالت يا نبي الله نسمع ما يقولون قال تسمعي ردوا ذلك عليهم فأقول عليكم. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا صلي وقال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد سيرين قال حدثنا عبيدة قال حدثنا عن النبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلنا عن صلاته وصلاحتها غابت الشمس وهي صلاة العصر. باب الدعاء للمشركين. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن رجل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان دوسا قد عصت وهبت فتح الله عز وجل عليها فظن الناس انه يدعو عليهم فقال ما دي دوسا وات بهم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الله اغفر لي ما قدمت وما اخرت. قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا عبد الملك بن صباح قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن ابن ابي موسى عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي خطيئتي رب اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي امري كله وما تعلم بي مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وازني وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. قال عبد الله بن عدي وحدثنا ابي قال عبد الله بن اسحاق عن ابن موسى عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي بكر بن ابي موسى وابي برده احسب عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي امري وما تعلم بي مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي. باب دعائي في الساعه التي في يوم الجمعه. قال حدثنا مسلم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرني عن محمد بن عمرو رضي الله عنه قال قال القاسم صلى الله عليه وسلم الجمعه ساعه لا يفقه مسلم وقائم يصلي يسر خيرا لاعطاه وقال بيده يقول لن يقلل ويزهدها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا لنا في اليهود ولاستجابوا لهم فينا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عن ابن ابي مكة عن عائشه رضي الله عنها يهود اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك فقال قال وعليكم فقالت عائشه رضي الله عنها السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه عليك برفقي واياك والعنف او قال الفحش. قالت اولم تسمع ما قالوا قال اولم تسمع ما قلت رددت عليهم فاستجابوا لي فيهم ولا استجابوا لهم فيا. باب التأمين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال ابن سفيان قال الزهري وحدثنا عن سعيد بن سيبع عن هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فما نافق تأمين وتأمن الملائكة وغفر الله ما تقدم من ذنبه. باب فضل التهليل. قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن سفيان عن أبي صالح عن هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدة عشر لقاب وكتب له 100 حسنة ومحت عنه 100 سيئة وكانت له حزن الشيطان يوم ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عمرو بن ابي زيد عن اسحاق عن عمرو بن ميمون قال ما قال عشرا كمن كان كمن اعتق رقبه ولد اسماعيل. قال عمرو بن ابي زيد حدثنا عبد الله بن ابي السفر عن شعبي عن ربيع بن خذيم ذكر مثله فقلت يا ربيع من سمعته قال من عمرو بن ميمون فاتيت عمرو بن ميمون فقلت من سمعته قال من ابن ابي ليلى فاتيت من ابي ليلى فقلت من سمعته قال من ابي يوم الانصاري يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم بن يوسف عن ابي عن اسحاق قال حدثنا عمرو بن ميمون عن رحمه ابي ليلى عن ابي ايوب ذكر قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى حدثنا وهيب عن داود عن عمرو عن رحمه ابي ليلى عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسماعيل عن شعبي عن وذكر قوله وقال ادم عن شعبة حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسره قال سمعت هلال بن يساب عربي بن خديجه وعمرو بن ميمون عن مسعود رضي الله عنه ذكر قوله وقال العبش عن حصين وعن هلال عن ربيعة عن عبد الله قوله وروى ابو محمد حضرمي عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم باب فضل التسبيح. قال حدثنا عبد الله بن سمعة عن مالك عن سمين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره حطت خطايا وان كانت مثل زبد البحر. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا فضيل عن عمارة عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان عن لسان ثقيلتان من لسان حبيبتان الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. باب فضل ذكر الله عز وجل. قال حدثنا محمد علي قال عن مسلم عن عمرو بن عبد الله عن بورته عن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال جاني وعن مشعل بن بورته رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون على الذكر فإذا وجدوا قوم يذكر الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفون بأجنحة من السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم عز وجل وعلهم منهم ما يقول عبادي قال يقولون سبحانك كبرونك وحمدونك ومجدونك قال فيقولون هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقولون كيف لو رأني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال يقولون فما يسألوني قال يسألونك الجنة قال يقولون رواه قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها قال يقولون فكيف لو أنهم رواه قال يقولون لو أنهم رواه كانوا أشد عليها حصرا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذ قال يقولون من قال يقولون هل رأوها قال يقولون لا والله ما رأوها قال يقولون فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كان أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول أشهدكم أني قد نظرت لهم قال يقول ملك من ملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاني حاجة قالهم جلسة وليشقهم جليسهم رواه شعبة عن عمشه ونمرفع رواه سعين عن نبي عن نبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا محمد قاتل أبو الحسين قال أخونا عبد الله قال أبو سلمة تيمين عن أبي عثمان عن مسعود الأشعري رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبته وقال في ثانية قال فلما على عليها رجل نادى فرفع صوته ولا إله إلا الله والله أكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأته قال فإنك لا تدعون صما ولا غيبا ثم قال يا أبا موسى وقال يا عبد الله ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة قلت بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله. باب لله 100 اسم غير واحد. قال حدث عن ابن عبد الله قال عبد الله قال حفظناه من أبي الزناد عن رجع النبي رضي الله عنه رواية قال لله 99 اسما 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. باب الموعظة ساعة بعد ساعة. قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال حدثني شقيق قال كنا ننتظر عبد الله اذ جاء يزيد بن معاوية فقلنا الا تجلس قال لا ولكن ادخل فأخرج إليكم صاحبكم إلا جئت أنا فجلست فخرج عبد الله وآخذ بيده فقام علينا فقال ما أما فقال أما إني أخبر بمكانكم ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخول من عرضه في الأيام كراهية السآمة علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال أخونا عبد الله بن سعيد وابن أبي هند عن أبي عمرو بن عباس رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمة المغبون فيما كثر من الناس الصحة والفراغ. قال عباس بن عمرو حدثنا سؤال عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبي أنه قال سمعت عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا غدان قال حدثنا شعبة قال معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. قال حدثني احمد بن مقدام قال حدثنا فضل بن سليمان قال حدثنا ابو حازم قال حدثنا سالم بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق ويحفرون احنا قلت رب يمر بنا فقال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فكنا انصار المهاجره. تبع سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. باب مثل الدنيا في الاخره وقوله تعالى انما الحياه الدنيا لعب وله وزينته وتفاخر بينكم وتكاثر من اموال اولادك مثل غيث عجب الكفر نباته ثم يجب تراهم صورا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. قال حدث عبد الله بن سبت قال عن عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي انس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع سوط في الجنه خير من الدنيا ما فيها ورغد في سبيل الله وروحه خير من الدنيا ما فيها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا كانك غريب وعابر سبيل. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا محمد عبد الرحمن المدير الطفاوي وعن سليم الاعمش قال حدثني مجاهد عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبي فقال كن في الدنيا كان غريب وعابر سبيل وكان عمر رضي الله عنه يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لما رضيك ومن حياتك لموتك. باب في الأمل وطوله. وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة قد فاز ومن حي الدنيا لم تعم غرور ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي رضي الله عنه: تحت الدنيا مدبرة وارتاحت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بلون. فكل من أبناء الآخرة واذكر من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل بمزحزحهم بعده. قال حدثنا صدق فضل قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. وقال: هذا الإنسان وهذا أجره محيط به. وقال: قد أحاط به. وهذا الذي وخرج أمله هذه الخطوط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا. قال حدثنا مسلم قال حدثنا مامون قال إسحاق بن عبد الله بن أبي طالب عن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا وقال: هذا الأمل وهذا أجره. فمنه كذلك إذ جاءهم الخط الأقرب. باب من بلغ 60 سنة وقد أعذر الله عز وجل إليه في العمر لقوله عز وجل: أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال حدثنا عبد السلام الطاهرين قال حدثنا عمرو بن علي عن مالك محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعذر الله عز وجل لامرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. تبعه أبو حازم بن عجلان عن المقبري قال: حدثنا عبد الله قال: أبو صفان عبد الله بن سعيد قال: حدثنا يوسف بن شام قال: أخبرني سعيد بن مسيب أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا فتنتين في حب الدنيا وطول الامل. قال: لي تحدثني يوسف بن وهبي عن يوسف بن شام قال: اخبرني سعيد وابو سلمه قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن ادم ويكبر معه 2 حب المال وطول العمر. رواه شعبه عن قتاده باب العمل الذي ابتغى به وجه الله عز وجل فيه سعد. قال: حدثنا معاذ بن اسري قال: اخبرنا عبد الله قرابه عن الزهري قال: اخبرني محمود بن ربيع وزعم محمود انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعقل مجه مجه من دم كانت في دارهم. قال: سمعت عثمان مالك الانصاري رضي الله عنه ثم احد بني سالم قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يوافي عبد يوم القيامه يقول: لا اله الا الله ابتغي به وجه الله الا حرم الله عز وجل عليه النار. قال: حدثنا قتيبة قال: عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن النبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه. باب ما يحذر من زيارة الدنيا والتنافس فيها. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال: قال المشهد حدثني عروة بن الزبير أن المسور المخرمة رضي الله عنه أخبره أن عمرو بن عوف وحليف لبني عامر بن لؤي رضي الله عنه كان شهيد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة المجرح رضي الله عنه بجزيتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح عن البحرين وأمر علي من عذاب الحضرمي. فقدم أبو عبيدة من البحرين وسمعت أنصر بقدومه فوفت الصلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما صلى وتعرض له فتبسم حين رآهم وقال: ظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة. ولو جاء بشيء قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم. فوالله أبشروا وأملوا ما يسركم. والله ما الفقر أخشى عليكم لكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما لهتهم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: عن الليث وعن زيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن قتيبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم صلى على أهله وحده صلاة عليه ثم صلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شيء عليكم وإني والله لا أنظر إلى حظ الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وأقال مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا بها. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن طالب بن سالم قال: أنا سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله عز وجل لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زار الدنيا. قال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه ينزل عليه ثم جعل يمسح عن جبينه فقال: إن السائل قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حملناه وحين طلع ذلك. قال: أتي الخير إلا بالخير إن هذا المال خضرة عنوة وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبط أو يلم إلا أكلت الخضرة أكلت حتى لم تتخصر تاسق الشمس فاجترت وتلاطت وبالت ثم عادت فأكلت وإن هذا المال حلوة من أخذ بحقه وضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذ بغير حقه كان كالذي يأكل لا يشبع. قال: حدثني محمد بن شاني قال: عندنا غدر وقال شعبة قال: سمعت أبا جمرة قال: حدثني زهد بن مضرب قال: سمعت عمر بن حصين رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ويستشهدون ويخونون ولا يتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيه مسلما. قال حدثنا عبد الله بن أبي حمزة عن العامش عن إبراهيم بن عبيد عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهاداتهم وأيمانهم شهادتهم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال عن اسماعيل عن قيس قال سمعت خبابا قال اكتوى يوم يدين 7 من بطني وقالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ندعو الموت دعوته الموت إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولا تنقصهم الدنيا بشيء وإن أصبنا من الدنيا ما لنجو له موضع عند التراب. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خباب رضي الله عنه وهو يبني حائط لهم فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وإن أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا التراب. قال حدثنا محمد كثير قال عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خبابة رضي الله عنه قال هجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير جمعه سعر. قال مجاهد الغرور الشيطان قال حدثنا سعد بن حصين قال حدثنا شيبان عن يحيى محمد بن ابراهيم القرشي قال اخبرني معاذ بن عبد الرحمن ان ابن ابان اخبره قالت يا عثمان رضي الله عنه بطهور وجلس على مقاعد فتوضا واحسن الوضوء ثم قرات النبي صلى الله عليه وسلم توضا في هذا المسجد فاحسن الوضوء ثم قال من توضا مثل هذا الوضوء ثم تبسل فركع ركعتين ثم جلس غفر له متقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. باب ذهاب الصالحين. قال حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانه عن بيان عن قاسم بن ابي حازم عن مرداس الاسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول في الاول ويبقى حفاله كحفاله الشعير وقال تمضى بليهم الله عز وجل بالاتقى. قال ابو عبد الله يقال حفاله وحثاله فهو ما يتقى من قوله عن مرداس الاسلمي ليس في رواه السته من اسمه مرداس سوى هذا الراوي من الصحابه وهو مرداس بن مالك الاسلمي. مرداس بن مالك الاسلمي نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يتقى من فتنة المال. وقول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال حدثني أحمد بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حسان بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعى بالدينار والدرهم من القبيط والقطيفة والقميصة إن أعطي رضي ولم يعط لم يرضى. قال حدثنا أبو عاصم عن جرير عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لم تقى ثالثا ولم يوجه فابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال حدثني محمد قال أخبرنا مخدوع قال أخبرنا جرير قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم مثل واد مال لا أحب أن له إليه مثله ولا يمنع عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس رضي الله عنه لازم من القرآن هو أم لا؟ قال سمعت ابن الزبير يقول ذلك عن المنبر. قال حدثنا ابن عمي قال عبد الرحمن بن سليمان بن غسيل عن عباس بن سعيد بن سعدين قال سمعت ابن الزبير عن منبر مكة وقطوته يقول يا الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا ملأ من ذهب أحب إليه ثاني ولا أعطي ثاني أحب إليه ثالثا ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال أحد عبد العزيز بن عبد الله قال عليهم رأب المسعني عن صحيح مشاب قال أخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وقال لنا أبو الوليد حدث عمار بن سلمة عن ثابت عن رضي الله عنه وبيه رضي الله عنه قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة. وقال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا نستطيع إلا أن نفرح ما زينته لنا اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. قال أحد عن عبد الله قال عن سفيان قال عن زهري يقول أخبرني عروة وسعيد بن مسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال هذا المال. وربما قال سفيان قال لي حكيم قال لي يا حكيم إن هذا المال خاطرة حلوة من أخذه بطيب نفسه بورك له فيه ومن أخذه بشرف نفسه بارك له فيه وكان الذي يأكل ولا يشبع واليد عن يأخذ من يد السفلى. باب ما قدم من فهو له. قال حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا عمش قال حدثني إبراهيم بن تيمين الحاج بن سويد قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال والدي أحب إليه مالي؟ قال يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال والدي ما أخر. باب المكثرون هم المقلون. قوله تعالى من كان يريد حياة الدنيا وزينتها وفي أعمالهم فيهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال حتى يقطع المسعين قال عبد الزيري وعبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان. قال ظننت أنه يكره يمشي معه أحد. قال جعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرأني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر. جعلني له فداءك. قال يا أبو ذر تعالى. قال فمشيت معه ساعة فقال للمكثر إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطى الله عز وجل خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه وراه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس ها هنا. قال فأجلسني بقاع حوله حجارة فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق بالحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطغى اللبث ثم إني سمعته ومقل ويقول إن سرق من زنا. قال فلما جاء لمصر حتى قلت يا نبي الله جعلني فداءك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذلك جبريل عليه السلام عرضني في جانب الحرة. قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل إن سرق من زنا؟ قال نعم. قلت إن سرق من زنا؟ قال نعم من شرب الخمر. قال نظر أخبرنا شعبة قال وحدثنا حبيب بن أبي ثابت ولا عمش عبد العزيز بن رفيع قال حدثنا زيد بن وهب وحدث بهذا. قال أبو عبد الله حديث أبي صالح عن عبد الدرداء المرسل لا يصح إنما أردنا للمعرفة وصح حديث أبي ذر. قيل أبي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن عبد الدرداء قال مرسل أيضا لا يصح وصح حديث أبي ذر رضي الله عنه قال اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي مثل أحد ذهب. قال حدثنا حسن ربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عمش عن زيد بن وهب قال أبو ذر رضي الله عنه كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله. قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهب تمضي علي ثالثه وعندي منه دينار إلا شيئا أرسله لدين إلا أن أقول بي في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يميني وعن شمالي ومن خلفي ثم شفق قال إن أكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يميني وعن شمالي ومن خلفي وقليل ما هم ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى أتيك ثم تلقى بسواد الله حتى ورى وسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون قد عرض النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت قوله إني لا تبرح حتى أتيك فلم أبرح حتى أتاني قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا خوفت وذكرت له فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وسرق. قال حدثني أحمد بن شبيه قال حدثني أبي قال عن يونس قال وقال ليث حدثني يونس عن هشام بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لي مثل أحد ذهبا سرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أوصله لدين. باب الغنى غنى النفس. قال الله تعالى يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. قوله تعالى من دون ذلك هم لا يعملون. قبل عينة لم يعملوها لابد من أن يعملوها. قال حدثنا أحمد يوسف قال حدثنا وكيل قال حدثنا أبو حصين عن صحيح أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. باب فضل الفقر. قال حدثنا إسماعيل قال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي سعد السعدي رضي الله عنه قال من رجع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ قال رجل من أشراف الناس هذا رجل من أشراف الناس هذا والله حري من خطوة ينكع. من شفع عن شفع قال سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيك في هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري من خطوة لا ينكع. وإن شفع لا يشفع. وإن قال ألا يسمع قوله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من الأرض مثل هذا. قال حديث حميدي وقال عدنا سبحانه قال عدنا معش قال سمعت أبا وائل قال عدنا خباب رضي الله عنه قال هجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد وجه الله عز وجل فوق عجر مع الله فإن من مضى لم يأخذ من أجره منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك لم يرتب إذا طير رأسه بدأ رجلاه وإذا طير رجليه بدأ رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي رأسه ونجعل على رجليه من إدخل ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا سلم الزريني قال حدثنا ابو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعت في الجنة فرأت أكثر أهلها الفقراء وطعت في النار فرأت أكثر أهلها النساء. تابعوا أيوب وعوف قال صخر محمد بن نجيح عن أبي رجاء بن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد بن أبي عروة عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما كان خبزا مرققا حتى مات صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن بشير قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما في رف من شيء يأكل ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فاكت من حتى طلع عليه فكلته ففني. باب كيف كان عايش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليه من الدنيا. قال حدثنا ابن عم بنحو من نصف هذا الحديث قال حدثنا عمر بن ذري قال حدثنا مجاهد بن باورة رضي الله عنه كان يقول الله الذي لا إله إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع إن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع لقد قعدت يوما في على طريقهم الذي يخرج منه فرب بكر رضي الله عنه سألت عنية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم ربيع عمر رضي الله عنه سألت عنية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم ربي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم توسع حيراني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال أبا هر قلت لبك يا رسول الله قال الحق ومضى فتبعته فدخل أستاذا فأذن لي فدخل فوجد لبن في قدع فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر قلت لبك يا رسول الله قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال وأهل الصفة أضاف الإسلام لا يؤمن إلى أهل ولا مال ولا على أحد إذا أتت صدقت بعث بها إليهم ولم تلاو منها شيئا فذات الودية أرسل إليهم وأصعب منها وأشركهم فيها فسألني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شرطة أتقوى بها فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذنهم وأخذوا مجالسهم من البيت فقال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فأعطيهم قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح فوضع على يده فنظر إليه فتبسم فقال أبا هل قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال قعد فاشرب فقعدت فشربت وقال اشرب فشربت وما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثت بالحق ما أجله مسكا قال فأذني فأعطيته القدح فحمد الله وسماه وشرب الفضلة. قال حدثنا مسلم قال حدثنا عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعد رضي الله عنه يقول إني لأول عرب رمى بسهم في سبيل الله ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا مرق الحبلة وهذا السمر وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط ثم أصبحت بنو أسلم تعزرون عن الإسلام خبت إذا مضل سعيي. قال حدثني عثمان قال حدثني جرير عن مصروع عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بوري ثلاثة ليالٍ تباعا حتى قبض. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثني إسحاق بن الأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال عن عروة رضي الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم واحد في يوم إلا إحداهما تمر. قال حدثني أحمد بن رجاء قال حدثني النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه من ليف. قال حدثنا وجد بن خالد قال حدثنا من يحيى قال حدثنا قتادة قال حدثنا قتادة قال كنا ناتي أنس بن مالك رضي الله عنه خباز قائم وقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم لا رغيف مرقق حتى لحق بالله عز وجل ولا رشاءة سميطا بعيني قط. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نقد في نارا إنما هو التمر والماء إلا أنه تبلحيم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا أبي حجر عن أبي عن زيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت عروة ابن أختي إن كنا لننظر الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقلت ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جراب الأنصار كان لهم منائح وكانوا يمنحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيات فيسقيناه. قال حدثنا عبد الله محمد قال حدثنا محمد فضيل عن أبي عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق على محمد صلى الله عليه وسلم قوتا. باب القصد والمداومة على العمل. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث أنه قال سمعت أبي قال سمعت مسروق قال سمعت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب للنبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم. قال قلت فأي حين كان يقوم؟ قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن شعبة عن أبي عن أشعث رضي الله عنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد مقري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي أحدا منكم عمله. قالوا لا أنت يا رسول الله. قالوا لا أني أتقبل الله عز وجل برحمة سجن وقالب وغدو وروح وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغه. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى عن قتادة عن مسلم بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سجن وقالب واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال يدومها إلى الله عز وجل من قلب. قال حدثني محمد بن عرارة قال عدنان شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل يحب الله عز وجل؟ قال دوامه من قلب. وقال اكلفوا من عمل ما تطلقون. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مصروع عن إبراهيم عن قمة عن علقمة أنه قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبرقاني قال حدثنا مسلم عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سجدوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أتقبل الله عز وجل مغفرته ورحمة. قال أظن علي بن نضر عن أبي سلمة عن عائشة وقال عفان حدثنا وأبي عن مسلم عقبة قال سمعت أبي سلمة عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سجدوا وأبشروا. وقال مجاهد سدادا سديدا صدقا. قال حدثني إبراهيم المدني قال حدثنا محمد فريح قال حدثني أبي عن ابن علي عن أنس مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الصلاة ثم رق المفرش بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أنيت لنا منذ صليت لكم صلاة الجنة والنار ممثلتين في قبر هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر فلم أرك اليوم في الخير والشر. باب الرجاء مع الخوف. وقال سبحانه ما في القرآن آية أشد علي من لستم علي شيء على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل. وقال سبحانه ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال أحد أقتل مسعين قال أحد يقول عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق الرحمة وخلق مئة رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فروي عن المكافر وبكل الذي عند الله من الرحمة لم يسمن الجنة وروي عن المؤمن وبكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. قال حدثنا مريم قال أخبرنا شعبان عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن الناس من أنصار سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسألوا أحد منهم من عطاء حتى نفد ما عنده وقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكون عندي من شيء من خير لا أدخره عنكم وإنهم استعف يعفه الله ومن الصبر صبره الله ومن يستغنيني الله ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال أحدنا خلاب بن يحيى قال أحدنا مسعر قال أحدنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لما وقال تنتفع قدماه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ربيع بن خثيم من كل ما ضاق على الناس قال حدثني إسحاق قال حدثني روح بن عبادة قال حدثني شعبة قال سمعت حصين بن عبد الرحمن قال كنت قاعد عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادخل الجنة بلومة 70,000 غير حسابهم الذين يسقون يطيرون على ربهم يتوكلون. باب ما يكره من قيل وقال. قال حدثنا عن المسلمين قال عندنا شيء من قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن شعبية ورد كتب مغيرة بن شعبان معاوية كتب للمغيرة أن يكتب إليه بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتب إليه المغيرة إن سمعت يقول عند الصلاة في النصر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله كل شيء قد 3 مرات. قال وكان ينهى عقيلة وقال كتبت سؤال وضعت المال ومنع وهاتي وعقوق الأمهات وادي البلاد وعن شيء من قال أخبرنا عبد الملك بن عمري قال سمعته ورد يحدث هذا الحديث عن المغيرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب حفظ الإنسان يوم كلمة بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ليصمت وقوله تعالى ما يفض من قول إلا لدي رقيب عتيد. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي أنه سمع أبا حازم عن سعد رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يضمن لما بين ناحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا أبو سعيد بن شهاب عن سعد بن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال حدثنا أبو الليث قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال سمع أذناي وعاه قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة 3 أيام جائزته قيل ما جائزته قال يوم وليلة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد يتكلم بكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. قال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع بن النضر قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد يتكلم بكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالا يرفع الله عز وجل بها درجات وإن العبد يتكلم بكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. باب البكاء من خشية الله. قال حدثنا محمد بن بشير قال عبد الله عن عبد الله قال حدثني اخوي بن عبد الرحمن عن عاصم بن عاصم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سبحان الله والله عز وجل رجل ذكر الله ففاضت عيناه باب الخوف من الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن بشير قال عبد الله بن مسعود عن ابي عيينه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كرجل من كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال يا لي اذا انا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف فعلوا به فجمع الله عز وجل ثم قال ما حملك على ذي صلعت قال ما حملني لما خافتك فغفر له. قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا اقتات عن عقبه بن عبد الغافر يعني سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجل في مكان سلفه قبلكم او قال قبلكم اتاه الله عز وجل ولدا يعني اطعه قال فلما حضر قال لبنيه اي اب كنت قالوا خير اب قال فانه لم يبتري قالوا فانه لم يبتئر عند الله عز وجل خيرا في السراقه ثم الدخر وان يقدم على الله عز وجل يعذبه فانظروا فاذا مت فاحرقوني حتى اذا صرت فحما فاسحقوني وقال فاسحقوني ثم اذا كان ريح عاصم فادروني فيها فاخذوا مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا فقال الله عز وجل كن فاذا رجل قائم ثم قال اي عبدي ما حملك على ما فعلت قال ما خفتك او فرق او قال فرق منك فمات الافاه رحمه الله عز وجل حدثه ابا عثمان فقال سمعت سلمان غير انه زاد فادروني في البحر او كما حدث وقال معاذ حدثنا شعبه قال عن قتاده انه قال سمعت عقبه قال سمعت ابا سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الانتهاء عن المعاصي. قال حدثنا محمد العلاء قال حدثنا مسافة عن مريد بن عبد الله بن ابن ابي بردة عن ابي بردة عن موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ثم بعثني الله عز وجل فمثل رجل اتى قوما فقال رايت الجيش بعيني واني انا النذير العريان فالنجاء النجا فاطاعته طائفه فادلجوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفه فصبحهم الجيش فاجتاحهم. قال حدثنا ابن قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن وحدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل سوق النار فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبن فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. قال حدثنا ابن عمرو قال حدثنا زكريا عن عمرو قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون ما علم ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قال احد يحيى بن كثير قال عبد الله بن قال عن شعيب عن سعيد بن مسيب عن ابن مبارك رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون ما علم ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قال احد سليم بن حرب قال عن شعبة عن موسى بن انس انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون ما علم ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. باب حجبت النار والشهوات. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمكاره. باب الجنه اقرب لاحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك. قال حدثنا مسلم بن مسعود قال حدثنا عن مسعود عن الاعمش عن ابي هريره عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنه اقرب لاحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا غندر قال حدثنا جبته عن ابي عمر عن سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اصدق بيت قاله الشاعر الا كل شيء ما اخذ الله باطل. باب لينظر الى من هو اسفل منه ولينظر الى من هو فوقه. قال حدثنا سمعنا قال عبد الملك وعن زيد عن جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. باب من هم بحسنة أو بسيئة. قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا جابر بن أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء عن خالد بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي عز وجل أنه قال قال الله عز وجل إن قال إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعمل كتب الله عز وجل له عنده حسنة كما في هو هم بها فعملها كتب الله عز وجل له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم سيئات فلم يعملها كتب الله عز وجل له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتب الله عز وجل له سيئة واحدة. باب ما يتقى من محقرات الذنوب. قال حدثنا أبو ليث قال حدثنا مهدي عن غيلان عن رضي الله عنه أنه قال إنكم تعملوا أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا نعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات إن كنا نعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله يعني بذلك المهلكات. باب الأعمال من الخواتيم وما يخاف منها. قال حدثني ابن عياش قال عدام غسان قال حدثني أبو حازم عن سالم سعد سعدي رضي الله عنه أنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فينظر إلى هذا فتبع رجل فلم يزعل ذلك حتى جرح فاستعجل الموت فقال بذباب سيفه وضعه بين ثديه فتحمل عليه حتى أخرج من بين كتفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد يعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة وإنما الأعمال بخواتيمها. باب العزلة راحة من خلاط السوء. قال حدثنا ابن ماني قال اخبرنا شعبان الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد ان ابا سعيد حدثه قال قل يا رسول الله وقال محمد يوسف حدثنا وزعي وقال حدثنا الزهري قال عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اي الناس خير قال رجل جالب نفسه ومالي ورجل في شعب من الشعب يعبد ربه ويدعو الناس من شره تابع الزبيدي وسعيد بن كثير ونعمان عن الزهري وقال معمر عن الزهري عن عطاء وقال عن عبيد الله عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يوسف بن مسافر ويحيى بن سعيد عن شعبي عن عطاء عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال احد ابن عمي قال حدثنا ماجيشون عن عبد الرحمن بن صاصات عن ابي انس رضي الله عنه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي الناس زمن خير ما لرجل مسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينهم الفتن. باب رفع الامانه. قال حدثنا محمد السناني قال حدثنا فريع بن سليمان قال حدثنا إلى ابن علي عطاء بن سعد بن رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعته يا رسول الله؟ قال إذا سلم الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال حدثنا محمد كثير قال فرنسا بن قال حدثنا مشعل زيد بن أبي قال حدثنا حذيفة رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما ينتظر الآخر. حدثنا أن ما تنزلت في جذر قلوب الرجال ثم علم من القرآن ثم علم من السنة وحدثنا عن رفعها. قال إنام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فظل أثر مثل أثر الوقت ثم إنام النوم فتقبض فيبقى أثر مثل المجل كجنين دحرسه على رجلك فنفض فترى منتبرا وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال لرجل ما عقله مضرفه ومجده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان وقد تعني يزمنهما بني أيكم بايعت إن كان مسلما رده الإسلام وإن كان نصرانيا رده على يساري فما اليوم ما كنت أبايع إلا فلان وفلانا. قال حدثنا ابن يماني قال اخبرنا شعيب بن زني قال اخبرنا سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الناس كالابل المئة لا تكاد تجد فيها راحله باب الرياء والسمعه. قال حدثنا مسلم قال عبد الله بن سفيان قال عبد الله بن كهين قال حدثنا ابن عمي قال عن سفيان عن سامه قال سمعت جندب رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الاول ما سمع عليه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. قال حدثنا عبد المخالد قال حدثنا مامون قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه معاذ جبر رضي الله عنه قال بينما نرد في النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه إلى خبت راحل فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله يسعديك ثم سار سعد ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله يسعديك ثم سار سعد قلت يا معاذ ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله يسعديك قال أنت ما حق الله على عبادي قلت الله سبحانه قال حق الله على عبادي يعبدوه ولا يشكو بشيء ثم سار سعد ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله يسعديك قال أنت ما حق العبادي على الله إذا فعله قلت الله ورسوله أعلم قال حق العبادي على الله ألا يعذب باب التواضع. قال أحد الملك المسمعين قال عن زهير قال عن أحمد بن عنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ناقة. قال أحد محمد قال أخبرنا الزهري وأبو خالد أحمر عن أحمد طويل عن عنس رضي الله عنه قال كان ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمن عضباء وكانت لا تسبق وجاء عربي على قعود له فسبقه استذاك عن المسلمين وقالوا سبقت العضباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا على الله ألا يرفع شيء من الدنيا لا وضعه. قال حدثني محمد بن عثمان قال حدثني خالد المخرني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نبي عن طائر عن بيورة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال من عادني ولي فقد أذته بالحرمة قرب لي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما زرعت يدي قرب لي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإنسان إن أعطي أنه إن استعاذ إن أعد أنه ما ترددت عن شيء فعله تردد يا نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا والساعة كاتين وما الساعة إلا كلمح البصير وأقرب إن الله على كل شيء قدير. قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سعيد رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت أنا والساعة هكذا أنشر بإصبعي فيمد بهما. قال حدثني عبد الله بن محمد يوم الجعفي قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة وابن تيمية عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعت الساعة كاتين. قال حدثني أحمد بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن صحيح النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعت أنا والساعة كاتين يعني إصبعين. تابعوا إسرائيل عن أبي حصين. باب قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا مزيان عن عبد الرحمن عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرأى الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفس إيمان ولم تكن أمت من قبل وكسبت في من يخير وتقومن الساعة قد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه وتقومن الساعة قد نصر الرجل إلى بني لقحته فلا يطعمه وتقومن الساعة ويليط حوضه فلا يسقيه وتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. باب من أحب لقاء الله عز وجل أحب الله لقاءه. قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن رضي الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال عائشة رضي الله عنها وبعض أزواجه إن نكره الموت قال ليس ذاك ولكن الموت إذا حضره ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيئا أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله عز وجل لقاءه من كفر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره لما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. اختصر أبو داود وعمر عن شعبته وقال سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد العلاء قال حدثنا مسلمة قال عن بريدة عن أبي بردة عن موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال حدثني أحمد بن كثير قال حدثني الليث عن وقال مشاء من قال أخبرني سعد بن سيبع عروة بن الزبير في رجال من أهل العلم عشر زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صحيح إنه لم يقض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به رأسه على فخذه غش عليه ساعة ثم فاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال الله مر في قال على قلت إذا لا يختارنا وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به قلت وكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قول الله مر في قال على باب سكرات الموت. قال حدثني محمد بن عبيد الميمون قال حدثني عيسى بن يوسف عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيده ركوة أو قال علبة في أمامي يشك عمر فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بما وجهه ويقول لا إله إلا الله للموت سكرات فإن للموت سكرات ثم صويده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. قال حديث صدق قال أخبر عبد الله بن أبي عائشة رضي الله عنه قد كان جال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسأله متى الساعة وكان ينظر إلى صغيرهم فيقول إني أعيش هذا لا يدرك الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتهم. قال أحد إسماعيل وقال أحد مالك عن محمد بن عبد بن حلحلة عن معبد بن كعب مالك عن قتادة بن الأنصاري أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح مستراح منه. قال يا رسول الله ما المستريح المستراح منه؟ قال عبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذى إلى رحمة الله عز وجل عبد الفجر يستريح منه العباد والبلاد والشر والدواب. قال حدثنا مسدد وقال حدثنا عبد ربي بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة قال حدثنا ابن كعب عن أبي قتادة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مستريح ومستراح منه المؤمن يستريح. قال حدثني الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة عشية وإما النار وإما الجنة فيقال هذا مقعدك حتى تبعث. قال حدثني عن جعدي قال أخبرنا شعبة عن عمش عن مجدد عن عائشة رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. باب نفخ الصور. قال مجاهد الصور كهيئة البوق زجرة صحيحة. قال ابن عباس رضي الله عنه قول الصور الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد بن بشار بن مسلم بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن أعرج أنه ما حدث وأن أبا هريرة رضي الله عنه قال سفر رجل من المسلمين رجل من اليهود فقال المسلم والذي صلى محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين قال يهودي والذي صلى موسى على العالمين. قال فقد من عن ذلك رطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره ما كان من أمره وأمر المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيرون على موسى بالناس يصعقون يوم القيامة فأكون في أول من يفيق فإذا موسى بطل من جانب العرش بلادي أكان موسى في من صعق قبلي فأفاق قبلي يوم كان من استثنى الله عز وجل. قال أحدهم لمن قال أقول شعبان قال أحدهم مزيان عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام فإذا موسى أخذ من عرش مادي كان في مصعق. رواه مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب يقضى الله عز وجل الأرض. رواه نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد محمد قاتل قال أخبر عبد الله قال أخبرنا يونس عن زوري عن قال أحد سعيد المسيب أن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقضى الله عز وجل الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول الملك إن ملوك الأرض. قال أحد أحمد مكين قال أحد ليت عن خالد عن سعيد النبي لا ينزل من أسم عطى من يسأل عن سيأخذ رضي الله عنه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون الأرض يوم القيامة خبزة خبزة وعنت يتكفى الجبر بيده كما يكفى أحدكم خبزته في السفر نزل لأهل الجنة فأتى رجل من يهود وقال بارك الرحمن عليك أبا أبي القاسم أن أخبركم نزل أهل الجنة يوم القيامة. قال بلى قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال أخبرك بإدامهم قال إدامهم بلام ونون. قال إدام بلام ونون قالوا ما وما هذا قال ثور ونون يأكل من زائدة كبده ما سبعون ألفا. قال أحد سعيد بن مريم قال أخبرنا محمد جابني قال أحد أبو حازم قال سمعت سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد. باب كيف الحشر. قال أحد معلم من الناس قال عندما يمر عن طاوس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين الله منه واثنين على بعين وثلاثة على بعين وأربعة على بعين وعشرة على بعين ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قال وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. قال حدث عبد الله بن محمد قال عدنا يوسف بن محمد البغدادي وقال عدنا شبان وقتاته قال عدنا أنس مالك رضي الله عنه رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكفر على وجهه قال أنس الذي يمشي على الجنة في الدنيا قال أنا يمشيه على وجهه في يوم القيامة. قال قتالة بلى وعزة ربنا. قال حدث عني وقال عدنا سبيان وقال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاقوا الله عز وجل حفاة عراة مشاة غرلا. قال سبيان هذا مما نعد أن ابن عباس رضي الله عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عدنا سبيان عن عمرو عن سعيد عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن المنبر يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا. قال حدثني محمد بشير قال عدنا غدا قال عدنا سمعت عن مغيرة بن عماد عن سعيد بن عمرو عباس رضي الله عنه أنه قال قام في النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشور حفاة عراة كعراة كما بدأنا وخلق نعيده. الآية وإنه الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم وإنه سيجاوب برجال من أمتي فيأخذ من ذات شمالي فأقول يا ربي وصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال عبد الصالح كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قول الحكيم. قال فيقال إنهم لم يزالوا مقتدين على أعقابهم. قال أحدنا قيس بن حفص قال أحدنا خالد بن حاتم قال أحدنا حاتم بن أبي صغيرة عبد الله بن أبي مليكة قال أحدنا قاسم بن محمد بن أبي بكر عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال لهم رشد من أن يهمهم ذلك من أن يهمهم ذاك. قال حدثني محمد بشير قال حدثنا غدار قال عندنا شعبة عن النبي إسحاق عن عمرو بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال تظن أن تكون ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال تظن أن تكون ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال تظن أن تكون شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال ولد نفسي محمد بيده إني لا أرجو أن تكون نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا تدخل النفس المسلمة وما تبيع للشرك لك الشعرة البيضاء في جلد الثوب الأسود، أو قال لك الشعرة السوداء في جلد الثوب الأحمر. قال حدثني إسماعيل وقال حدثني أخي عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراءى ذريته فيقال هذا أبوكم آدم، فيقول لبيك وسعديك، ويقول أخرج بعث جاءنا من ذريتك، ويقول يا ربي كم أخرجك، ويقول أخرج من كل 199، ويقول يا رب. فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال إنما تفي الأمم كالشعرة البيضاء في الثوب الأسود. باب قوله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أزفت الآزفة اقتربت الساعة. قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثني جرير بن عامر عن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، قال يقول أخرج بعث النار، قال ومبعث النار، قال من كل 999. فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم سكرى ولكن عذاب الله شديد مثل ذلك عليهم. قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف منكم رجل. ثم قال لنفسي بيدي إن أطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قال فحمد الله وكبرنا. ثم قال لنفسي بيدي إن أطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثوب الأسود، أو قال الرقمة في ذراع الحمار. باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم، يوم يقوم الناس رب العالمين. وقال ابن عباس رضي الله عنه تقطع بهم الناس وقال الوصلات في الدنيا. قال حدثني اسمع ابن أبا قال حدثني عيسى بن يوسف قال حدثني ابن عون عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى يوم يقوم الناس رب العالمين قال يقوم أحدهم في رشح أنصاف أذنيه. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي غيث عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى إذا ما عرقوهم في الأرض 70 ذراعا ويلجم حتى يبلغ أذانهم. باب القصص يوم القيامة الحاقة، لأن فيها الثواب حاق الأمور الحقة والحاقة وأحد والقارعة والغشية والصاخة والتغابن وغبن أهل الجنة أهل النار. قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا شقيق وأنا سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس بالدماء. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخي فليتحلل منه فإنه ليس ذم دينا ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخي من حسنات فإن لم يكن له حسنات وأخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. قال حدثنا صلاة بن محمد قال حدثنا زيد بن زرعين ونزعنا في قوله تعالى وزعنا ما في صدور من غير. قال حدثنا سعيد قتادة عن ابن المتكلم الناجي أن بس عن خديجة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص المؤمن من النار فيحبسون على قطر من الجنة والنار ويقص بعضهم بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا في دخول الجنة والذي نفس محمد بيده لا أحد ما دام منزله في الجنة منه منزله كان في الدنيا. باب من نوقش الحساب عذب. قال أحد عبد الله موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي منكس عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نوقش الحساب عذب. قالت قلت أليس يقول الله عز قالت قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذلك العرض. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثني يحيى عن عثمان بن الأسود أنه قال سمعت النبي ملك قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله وتابع جرج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثني روح بن عباد قال حدثني حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا عبد الله بن ملكة قال حدثني قاسم بن محمد قال حدثتني عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأحن يحاسبهم يوم القيامة لا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسيحاسب حسابا يسيرا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة لا عذب. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا معاذ بن شامل قال حدثنا ابي قتادة عن انس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن معبد قال حدثنا روح بن عباس قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا انس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول جاء من كفر يوم القيامه فيقال له ارايت وكانك من الارض ذهبا اكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال له قد كنت سئلت ما هو اسر من ذلك؟ قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا اعمش قال حدثني اعمش قال حدثني خيثمه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم منكم من احد الا وسيكلم الله عز وجل من قبل ليس بين الله وبينه ترجمان ليس بين الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فيستقبل النار فيصنع منكم ان يتقي النار او يشق التمره. قال مش حدثنا عمرو عن خيثمه عن ابن حاتم رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول النار ثم عرض وشع ثم قال تقول النار ثم عرض وشع ثلاثا حتى ظن انه ينظر اليها ثم قال تقول النار يشق التمره فمن لم يجد فبكلمه طيبه. باب يدخل الجنه 70 ألفا غير حساب. قال حدثنا عمرو بن مسعود قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين قال حدثني يسير بن زيد قال حدثنا شيء عن حسين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير. قال هؤلاء أمتك وهؤلاء 70 ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولم؟ قال كانوا لا يكتوون ولا يتسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتكلون. فقام لي عكاش بن محصن قال ادعوا الله يجعلني منهم قال الله يجعلني منهم ثم قام لي رجل آخر قال ادعوا الله يجعلني منهم قال سبقك بعكاشة. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يوسف الزهري قال حدثنا سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم مضاءة قبل ليلة البدر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قام عكاشة محصن أسدي يرفع نمرة عنه وقال يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم. ثم قال رجل من الأنصار قال يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم. قال سبقك عكاشة. قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا مغسلا قال حدثني محمد بن سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 وقال 700,000 شك في أحدهم متماسكين أخذ بعضهم بعضا حتى يدخل أولهم أو آخرهم الجنة وجوم على ضوء القمر ليلة بدر. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت خلود. قال حدثهم لمن قال اخر شعيب قال عبد الله بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل الجنه خلود لا موت ويا اهل النار يا اهل النار خلود لا موت. باب صفه الجنه والنار. قال ابو سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم او طعام ياكل اهل الجنه زياده كبد حوت عدن خلد عدنت بارض اقمت منه المعدن في معدن صدق في منبت صدق. قال حدثنا عثمان بن هيثم قال حدثنا عوف عن ابي رجاء عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال طلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء وطلعت في النار فرايت اكثر اهلها النساء. قال حدثنا مسلم قال عبد الله سمعان قال قال سليمان تيمي عن ابي عثمان عن اسامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنه وكان عامه من دخل المساكين واصحاب الجد محبوسون غير ان اصحاب النار قدوم ربهم من النار وقمت على باب النار فاذا عامه من دخل النساء. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن محمد بن زيد عن أبي أنه حدث عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جاء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي منادي يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت فيزدادوا أهل الجنة فرحا يا فرحهم ويزدادوا أهل النار حزنا إلى حزنهم. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسد عن طالب بن أسد عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعدين يقولون رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقال أعطيتها من تعطي عاتها من خلقي فيقولون أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقولون أحل عليكم إطوالي ولا أسقط عليكم بعده أبدا. قال حدثني عبد الله بن محمد قال عدم عمرو بن عمرو قال عدم اسحاق بن حميد قال سمعت انس رضي الله عنه يقول اصيب حارثه يوم بدر وغلام فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد عرفت من زيد حدث مني فاني اكون الجنه اصبر واحتسب وان تكون الاخرى ترى ما اصعب. فقال ويحك وقال هبلتي او قال او جنه واحده هي انها جنان كثيره وانه لفي جنه الفردوس. قال حدث معاذ بن اسحاق قال اخبرنا الفضل موسى قال اخبرنا الفضيل عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما بين منكبي الكافر مسيره ثلاثه ايام للراكب المسرع. وقال اسحاق بن ابراهيم اخبر المغرب سلمه قال حدثنا وهو ابن ابي حازم عن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان في الجنه اشاره يسيرك في ظل 100 عام ليقطعها. قال ابو حازم حدث بن عمر بن ابي عائشه قال حدثني ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان في الجنه اشاره يسيرك الجواد ان في الجنه شجره يسير راكب الجواد المضمر السريع 100 عام مما يقطعها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم سعني رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70 وقال 700,000 لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة قمر ليلة البدر. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال عبد العزيز عن أبيه عن سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة تتراون الغرف في الجنة كما تتراون الكوكب في السماء. قال أبي فحدثت عن النبي عياش فقال أشهد وسمعت أبا سعيد يحدث ويزيل فيه كما تراون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي. قال حدثني محمد بن شيخ قال عندنا غدر قعدت شفت عن أبي عمران قال سمعت عن سماك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا أهل النار عذاب يوم القيامة أنك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به فيقول نعم يقول رأيت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا تشرك بي. قال حدثنا عمان قال محمد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج منا من شفاعتك أنهم الثعارير. قلت من الثعارير قال الضغابيس وكان قد سقط فمه. فقلت يا عمرو بن دينار يا أبا محمد سمعت جابر عن رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بشفاعتي من النار قال نعم. قال حدثنا هدى القائلين قال حدثنا ما عقدت قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعد ما مسهم منها سفع فيدخلون الجنه فيسمون اهل الجنه الجهنميين. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيم قال حدثنا عمرو بن يحيى عن النبي عن ابي سعيد رضي الله عنه الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه وقالوا ان النار يقول الله عز وجل من كان في قلبه مقربة من قدم الايمان فخرجوا فيخرجون وقد امتحشوا وعادوا حمما فيلقون في نهر الحياه فيموت كما تبت حبه في حميه السيل وقال حميه السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان تروا انها تنبت صفراء منتويه. قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا غدر قال عن شفته قال سمعت أبي إسحاق قال سمعت نعمان رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع فيها خمس قدمين جمرة يغلي منها دماغه. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على خمس قدمين جمرة يغلي منها دماغه يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. قال حدثنا سليمان بن محرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فشعب وجهه فتعوذ منها ثم ذكر النار فشعب وجهه فتعوذ منها ثم قال تقول نار شق تمرة ونجد بكلمة طيبة. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا أبي حازم بن الدرار رضي الله عن زيد عن عبد الله بن خباب عن سعيد بن خدي رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده وعمه أبو طالب فقال لعله تنفع شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضفاه من اليمن كعبي يغلي منه أم دماغه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سعد رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول نسلم شفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكان فيأتون آدم فيقول أنت الذي خلقك الله عز وجل بيدي ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة تسجد لك فشفعنا عند ربنا فيقول لست هناكم ويدخل خطيئته ويقول أتوا نوحا أول رسول بعث الله عز وجل فيأتون فيقول لست هناكم ويدخل خطيئته أتوا إبراهيم الذي اتخذ الله عز وجل خليلا فيأتون فيقول لست هناكم ويدخل خطيئته أتوا موسى الذي كلم الله عز وجل فيأتون فيقول لست هناكم ويدخل خطيئته أتوا عيسى فيأتون فيقول لست هناكم أتوا محمد صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر فيأتوني واستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت سجدا يدعوني فيدعوني ما شاء الله عز وجل ثم يقال ارفع رأسك سل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي وأحمد ربي تحميني وعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجه من النار وأدخل من الجنة ثم أعود فأقع سجدا مثله في الثالثة أو في الرابعة حتى ما أقف إلا من حبسه القرآن وكان قتلته يقول عند هذا أي وجب علي الخلود. قال أحد المسلمين قال ابن يحيى عن حسين بن ذكوان قال أحد المراجعين قال أحد عمر بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة يسمون الجهنميين. قال أحد المقتبس قال عن إسماعيل بن جعفر عن حميد عن سعد رضي الله عنه حالته رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هلك حالته يوم بدر أصابه غرب سهم فقال يا رسول الله قد علمت موقع حالته من قلبي فإن كان الجنة لم أبكي عليه وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لا هبلت أجنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنهم في الفردوس الأعلى. وقال غدوة في سبيل الله وراحة خير من الدنيا وما فيها ولقب قوس أحدكم موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من سائل الجنة طلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما لملأت ما بينهما ريحا ونصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أولي مقعده النار لو أساء أن يزداد شكرا أو لا ولا يدخل النار أحد إلا أولي مقعده من الجنة لو أحسن يكون عليه حسرة. قال أحدنا مقتبس بن سعيد قال أحدنا يسمع من جعفر عن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك من قبل فقال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حسك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي من قبل قال لا إله إلا الله خلص من قبل نفسه. قال حدث عثمان بن شيخ قال حدثنا جرير عن مصر عن ابراهيم عبيد عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعلم اخر اهل النار خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا رجل يخرج من النار كبوا فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنه فياتيها فيخيل اليه انها ملأ فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا عشرة أمثالي أو قال إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا يقول تسخر مني أو قال تضحك مني وأنت ملك فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى من واجده وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. قال أحد المسلمين قال أبو عوانة عبد الملك عبد الله بن حاتم نوفل عن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء باب الصراط وجسر جهنم. قال حدث باب الصراط وجسر جهنم قال أحد المسلمين قال أخبرني شعبان الجرني قال أخبرني سعيد وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم محمود قال أحدهم عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زوني عن عطاء بن يزيد التي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنه ناس يا رسول الله إنها ربنا يوم القيامة فقال أن تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قال يا رسول الله قال تضارون في القمر ليس بدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فينك ترون يوم القيامة كذلك يجمع الله عز وجل الناس فيقول من كان يعبد الشمس فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطاغيت ويتبقى هذه الأمة فيها منافقها فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون فيقول أن ربكم فيقول أعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفنا فيأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون فيقول أن ربكم فيقول أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يوم الدين اللهم سلم سلم بك كريم مثل شوك السعدان أما رأيت شوك السعدان قال بلى يا رسول الله قال فينا مثل شوك السعدان غير أن لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل فتخطب الناس بأعمالهم منه الموبق بعملهم من المخدر ثم ينجو حتى إذا فرغ الله عز وجل من قضاء من عبده أراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامات آثار السجود حرم الله عز وجل أن تكون من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل ويبقى رجل مقبول وجهي عن النار فيقول يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاء وفصف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله عز وجل فقل لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول لا وزتك لا أسألك غيره وفصف وجهه عن ثم يقول بعد ذلك يا رب قلبني من الباب الجنة فيقول ليس قد دعمت ألا سألني غيره وإلك من آدم أغدرك فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره فيقول لا يا عزتك لا أسألك غيره فيعطي الله عز وجل فيعطي الله عز وجل من عهود وماثيق لا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكن، ثم يقول ربي أدخل الجنة، ثم يقول ليس قد زعمت ألا سألني غيره وإنك من آدم ما أغدرك، فيقول يا ربي أجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل تمنى من كذا فيتمنى، ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، فيقول له هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة رضي الله عنه ذلك رجل آخر وآخر أهل الجنة دخولا. قال أبو سعيد الخدري رضي الله قال وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه غير عليه شيء من حديثه حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثالي. قال أبو هريرة حفظت مثله معه. باب في الحوض وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبر حتى تلقوني عن الحوض. قال حدثني يحيى بن محمد قال حدثنا أبو هريرة عن سليمان شق عن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا فرطكم عن الحوض. قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة أنه قال سمعت أبا وائل عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا فرطكم عن الحوض ولا يرفع عنا رجال منكم ثم لا يختلجن دوني فأقول يا ربي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. تابع معاصم عن أبي وائل وقال حسين عن أبي وائل حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثني احمد بن جلال قال حدثنا نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال امامكم حوض كما بين الجرباء واذرح. قال حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا شيخ قال اخبرنا ابو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن عبد العباس رضي الله عنه انه قال الكوثر الخير الكثير الذي اعطاه الله عز وجل اياه. قال بشر قلت سعيد ان الناس يزعمون النهر في الجنه. قال سعيد النهر الذي في الجنه من الخير الذي اعطاه الله عز وجل اياه. قال حدثنا سعيد بن مريم قال نافع بن عمر عن ابن مكة قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيره شهر ماؤه ابيض من لبن وريحه اطيب من مسك كيزانه كنجوم السماء من شربنا فلا يظمأ ابدا. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا ابن وهب عن يسعى قال قال مشاب حدثني انس مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان قدر حوضك بين أيلة وصنعاء من اليمن وان في من اباريقك عدد نجوم السماء. قال حدثنا وليد قال حدثنا ما قتاده انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حدثنا هدد قال حدثنا ما قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بينما ناس يرون الجنه اذا انا بناها نحافه او قباب الدر المجوف قلت ماذا يجب ان يقال هذا الكوثر الذي اعطاك ربك فاذا طينه او قال طيبه مسك اذفر وشك هدبه. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال عبد العزيز انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يردن علي ناس من اصحابي الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني فاقول اصحابي فيقول لا تدري ما احدثوا بعدك. قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا محمد طالب قال حدثني ابو حازم عن سعيد بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني فرطكم عن حوضي من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا ليجدن علي اقوم اعرفهم يعرفني ثم يحال بيني وبينهم. قال ابو حازم فسمع انما من ابي عاشر فقال هكذا سمعت من سالم فقلت نعم فقال اشرب عن سعيد بن خدي رضي الله عنه سمعته ويزيل فيها فاقول انه مني فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك فاقول سحقا لمن غير بعدي. وقال ابن عباس سحقا بعدا ويقال سحيق بعيد واسحق وابعدا. وقال احمد بن شبيب بن سعيد الحبطي وقال حدثنا ابي عن يوسف بن شبيب عن سعيد بن سيب عن ابي هريره رضي الله عنه كان يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامه رطب من اصحابي يرد علي يوم القيامه رطب من اصحابي فيحلؤون عن الحوض فاقول يا ربي اصحابي فيقول انك لا علم لك ما احدث بعدك انهم ارتدوا على ادبار مقهقره. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابو قال اخبرني يوسف بن شبيب عن المسيب انه كان يحدث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد علي الحوض رجال من اصحابي فيحلؤون عنه فاقول يا ربي اصحابي فيقول انك لا علم لك ما احدث بعدك انهم ارتدوا على ادبار مقهقره. وقال شعيب بن زيد كلمه رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون وقال عقيل فيحلؤون وقال الزبير عن زهير عن محمد بن علي عن عبد الله بن ابي رافع عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابراهيم المذيع قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا ابي قال حدثني لا عطاء بن ياسر عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بين انا قائم ذا زمره حتى اذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم فقال لهم ما فقلت اين قال الى النار والله قلت قال الى النار والله قلت وما شانهم قال انهم ارتدوا بعدك على ادبار مقهقره ثم زمره حتى اذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم فقال لهم ما قلت اين قال الى النار والله قلت وما شانهم قال انهم ارتدوا بعدك على ادبار مقهقره فلا اراه يخلص منهم الا مثل همل النعم. قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثني اسمي عظيم عن عبيد الله عن عقبه بن حفص بن عاص عن ابي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال حدثنا عبد الله قال أخبرني أبي عن شعبة عن الملك قال سمعت جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم عن الحوض. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثني عن يزيد عن أبي خير عن عقبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج صلى على أهل أحد صلاة عن الميت ثم صلى على المنبر فقال إني فرطت لكم أنا أشهد عليكم إني والله لا أنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وأوقع مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم الشرك بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حليم حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حدث أبي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء. وزاد بن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد حدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله حوضه ما بين صنعاء والمدينة فقال له المستورد ألم تسمعه قال الأواني قال لا قال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب قال مستورد ترى فيه الآن يتمثل مثل الكواكب. قال حدثنا سعيد بن مريم عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا ابن مكت عن سلمة بن بكر رضي الله عنهما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا ربي من يوم أمتي فيقال أن شعرت ما عمل بعدك والله ما برحوا يرجعون على عقبهم. فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقبنا أو أن نفتن في عن ديننا عقابكم تنكصون ترجعون على العقب. باب في القدر. قال حدثنا وليد بن هشام بن عبد الملك قال عندنا شعبة قال بني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم علقة من ذلك ثم يكون مضغة من ذلك ثم يبعث الله عز وجل ملكا فيأمر ب40 برزقه وأجله وشقيه وسعيده. فوالله إن أحدكم أو قال الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه غير باع أو ذراع فيسبق عن الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراع فيسبق عن الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم إلا ذراع. قال حتى سيدنا الحميق عبد الحماد وعن عبد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وكان الله بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة أي ربي علقة أي ربي مضغة فإذا أراد الله عز وجل يقضي خلقها قال أي ربي ذكر أنثى أشقي أم سعيد فما رزقهم الأجر فيكتب كذلك في بطن أمه. باب جف القلم على علم الله عز وجل وأضله الله على علم. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم أنت لاقب. قال ابن عباس رضي الله عنه لا سابق سبقت لهم السعادة. قال أحد آدم قال عندنا شعبة قال عندنا يزيد الرشك قال سمعت مطرفا من عبد الله بن الشخيري وحديث عن عمر بن رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أيعرف الجنة من النار قال نعم قال فلم يعمل عمله قال كل يعمل لما خلق له أو قال لما يسر له. باب الله أعلم ما كانوا عاملين. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا قدام قال حدثنا شعبة عن بشير عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين وقال الله أعلم ما كانوا عاملين. قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن يوسف عن هشام قال أخبرني عطاء بن يزيد عن سمع رضي الله عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال الله أعلم ما كانوا عاملين. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عنهم ما ينعن بيرة رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مولود لا يولد على الفطرة فأبواه يهودان ونصران كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعى حتى تكونوا أنتم تجدعونها. قالوا يا رسول الله فرأيت أني متوصغر قال الله أعلم ما كانوا عاملين. باب وكلام الله قدرا مقدورا. قال حدث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد العرج عن بوره رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل المرأة طلاق أختي أن تستفرغ صحفتها ولن تنكح فإن لها ما قدر لها. قال حدث مالك بن إسماعيل قال حدث إسراء بن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ رضي الله عنهم أن ابنها يجود بنفسه فبعث إليها لله ما أخذ وما أعطى كل بأجل تصبر وتحتسب. قال أحد أحبان موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يوسف عن زهري قال أخبرنا عبد الله بن حيري زين جمحي قال أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبا نحب الملك بطرف العز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا فإنه ليست نسبة كتب الله عز وجل أن تخرج إلا هي كائنة. قال أحد موسى مسعوني قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا قم ساعتها ذكره وعلمه من علمه وجهله من جهله إن كنت أجاهله من جهله إن كنت لا أرى الشيء قد نسيت فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. قال حدث عبد الله بن أبي حمزة عن عمش عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض وقال ما منكم من أحد قد كتم مقعده من النار ومن الجنة. قال رجل من القوم ألا تكلوا يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية. باب العمل بالخواتيم. قال حدثنا أحباب موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعد بن سعيد بن أبي رضي الله عنه أنه قال شئنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار فلما حضر القتال وقتل رجل من شد القتال وكثرت به الجراح فأثبتته فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال وكثرت به الجراح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما إنه من أهل النار وكان بعض المسلمين يرتابوا فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فهو بيدي لكن أنت من تزع منها سهم فانتحر بها فاشتد رجال من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك قد انتحر فلان قتل نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله عز وجل لا يؤيد هذا الدين برجل فاجر. قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سعيد رضي الله عنه رجل من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فاتبعوا رجل من المقوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت فجعل ذبابة السبي بين ثديه حتى خرج من بين كتفيه فأقبل رجل من النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال قلت لفلان من حب ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين فعرفت أنه لا يموت على ذلك فلما جاء استعجل الموت فقتل نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن عبد لا يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم. باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. قال حدثنا أبو العميق قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عمر رضي الله عنه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر قال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. قال حدثنا بشر محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن همام النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي من آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقي القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. قال باب لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا محمد القاتل قال أخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ونعم شرفا في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير فقال فمدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الناس يربعنا أنفسكم أنكم لا تعنى صم ولا غابين لم تعنى سمعين قلبي. ثم قال عبد الله بن قيس ألا معني كلمتين من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. باب المعصوم من عصم الله عز وجل عصم من عقل بجهل سدا عن الحق يتردها من الضلال دساها أغواها. قال حتى عبدان وقال أخبر عبد الله قال أخبر نمسع الزوني قال حتى مسلم العمل سعر وخذ رضي الله عنه بصعص منه وقال مسخر خليفة الله وبطانتان بطانة أمره بالخير وتحض عليه بطانة أمره بالشر وتحض عليه المعصوم من عصم الله عز وجل. باب وحرام العقلية لكن أنهم لا يرجعون أنه لا يؤمن من قبلك لما من قد آمن ولدوا إلى فجرا كفارا. وقال مسلم عن عينك بتعبد الباس رضي الله عنه حرم بالحبشية وجب. قال حدثني محمد غيلان قال عن عبد الرزاق قال اخونا معمر عن زعيم طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال شيئا اشباب الا من قلبه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله كتب عن ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله. فزين العين النظر وزين اللسان المنطق والنفس تمنى الشيء والفرج يصدق ذلك وكذبه. وقال شباب تحدثنا ورقاء عن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب وما جعلنا الرؤيا التي اريناك لا فتنه للناس. قال احد احمد وقال عن سفيان قال عن عمرو عن كلمه عن عباس رضي الله عنه انه قال في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك لا فتنه للناس قال هي رؤيا عين اريها رسول الله صلى الله عليه وسلم تأسي به بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم. باب تحاج آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام عند الله عز وجل. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظنا من عمرو بن عن طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وخرجت من الجنة فقال آدم يا موسى اصطفاك الله عز وجل بكلام خط لك بيده أتلون على أمر قدر الله عز وجل عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم موسى وحج آدم موسى قال ثلاثة. قال سفيان حدثنا موسى عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. باب لا مانع لما أعطى الله عز وجل. قال حدثنا محمد سنان قال حدثنا فريع قال حدثنا عبدة بن أبي رباح قادم من المغيرة شعبة قال كتب معاوية المغيرة رضي الله عنه اكتب لي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة. فأبنى علي المغيرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له والله لا من يعلم ما أعطيته ولا ما أعطيته ولا ما ينفعه الجد منك الجد. وقال رجل أخبرني عبده أنه أراد أن أخبره بهذا فما فت بعد معاوية فسمعت أمر الناس بذلك القول. باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء وقوله تعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قال احد المسلمين قال عبد سفيان عن سفيان عن صالح بن رضي الله عنه بصحبه انه قال تعوذ بالله من جهل البلاء من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. باب يحول بين المرء وقلبه. قال احد محمد القاتل قال ابو الحسن قال اخو عبد الله قال اخو مسلم عقبه عسى عبد الله رضي الله عنه انه قال كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. قال احد عن حفص بن مسلم محمد قال اخو عبد الله قال اخو مسلم العزوري عن سامي بن عمر رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صياد خبأت لك خبيا قال الدخ قال اقسم تعالى وقدر قال عمر رضي الله عنه ذلني ضرب عنقه قال دعوه إن يكن هو فلا تطيقه وإن لم يكن هو فلا خير لك بقتله. باب قل لم يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قضى قال مجاهد فاتح مضلين إلا ما كتب الله أنه يصل الجحيم. قدر فهدى قدر الشقاء والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها. قال حدثني إسحاق بن ابن الحنظلي وقال أخبرني النضر قال حدثنا داود بن الفراد عن الله مريت عن يحيى بن عمر أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أساس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام فقال كان عذابا يبعثه الله عز وجل على من يشاء وجعله الله عز وجل رحمة المؤمنين ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من بلده صابر بالتسبيح يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله عز وجل إلا كان مثل أجر شهيد. قال باب ما كنا نتلي لولا أن هدى الله لو أن الله هداني لكون من المتقين. قال أحد بن عمان يقرأ جرير بن حازم عن إسحاق عن بره بن عازب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خندق يقول عن تراب ويقول والله إن والله ما اهتدينا ولا صلنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وهذا آخر هذا المجلس الحمد لله رب العالمين.